فازاي بقى الانسان يبدا يلملم شتات نفسه؟ لملمه شتات النفس هي في البيك بتاعها او في ذروتها في العصر اللي احنا فيه. ثلاث حاجات المفروض نعملهم عشان كل واحد منا يلملم شتات نفسه. ايه اللي المفروض انشغل بيه دلوقتي؟ ايه اللي المفروض اعمله دلوقتي؟ مش اي حاجه قدامي كده متاحه هعملها، بس مهم ان انا ابقى واعي انا مطلوب مني ايه دلوقتي. ازاي اخد الاولويات دي واحولها لممارسات يوميه؟ احنا عندنا مشكله كبيره جدا الزمن اللي احنا فيه، ان احنا في صور سينمائيه كتير حوالينا. فقبل ما تحط هدف ما تسالش نفسك انا عايز ايه، اسال نفسك انا هضحي بايه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بشمهندس طارق طبعا صديقي الصدوق، وهو مهندس بترول ولايف كوتشنج، فهنحاول نستفاد منه ان شاء الله باكبر قدر ممكن في ازاي نلملم شتات انفسنا. فكل واحد مننا بيبقى في نفسه يعني نوع من الشتات ونوع من ان هو تايه مش عارف يعمل ايه في حياته، فعايزين كده نعمل كوتشنج لنفسنا كده ازاي نلملم شتات انفسنا. اهلا بيك يا باشمهندس طارق. اهلا بيك يا دكتور. يعني مساله لمام شتات النفس دي بحس ان هي كلمه بتلمس كل انسان، يعني كل واحد مننا كده محتاج فعلا ان يعيد جدوله نفسه وحياته. فازاي بقى الانسان يبدا يلملم شتات نفسه؟ والله يا دكتور، يعني انا الاول خلينا اقول ان انا سعيد ان انا معاك حبيبي النهارده بجد. يعني من الحاجات اللي فاجئتني بيها انك حبيبي طلبتني ابقى معاك. يعني الحاجه الثانيه، الموضوع لملمه شتات النفس ده في ازمه في العصر الحالي لسببي. السبب الاول ان مسببات لملمه شتات النفس هي في البيك بتاعها او في ذروتها في العصر اللي احنا فيه، سواء كانت من كثره الملهيات والمشتتات اللي موجوده او كانت من تجفيف منابع المنهجيات المنضبطه. لان من الحاجات اللي بتلملم شتات نفسنا زمان، ممكن تبقى انت شاب ضايع او كلنا مرنا المرحله دي، أيوة. او تايه مش عارف تروح فين، بس بتلاقي مثلا مدرسه بتعلمك حاجه منضبطه، بتلاقي مسجد بيعلمك حاجه منضبطه، بتلاقي حتى اهلك في البيت ناس كباره كده وفاضيين لك فاهمني ازاي، وكتب متاحه وفي تقدير، يعني تقدير لقيمه العلم وحاجات زي. فبالتالي الفتره اللي احنا فيها ما بقاش في مصادر تلقي منضبطه منهجيه. اغلب الناس بتتلقى منين؟ من الريلز والسوشيال ميديا وحاجات ما تبنيش منهجيه مرتبه ومنظمه. فده توفر اسباب شتات النفس خلى الموضوع صعب جدا جدا. الحاجه الثانيه والمشكله الثانيه، ان حتى اللي بيطرح حلول لموضوع لملمه شتات النفس والتوهان والشتات والكلام ده بيتكلم كلام نظري مش عمل فلسفي، ما بديناش حاجه ملموسه كده. طب نعمل ايه يعني؟ كلام جميل وتحمست جدا، بس طب بعد ما اقوم من قدامك بقى اعمل ايه بقى؟ مفيش، ما بحسش ان الموضوع ملموس قوي. صحيح. فان شاء الله النهارده نجتهد مع بعض ان احنا نحط ده نلملم شتات اللقاء فنلملم شتات نفسنا في منهجيه، يعني ان شاء الله تكون عمليه ويقدروا الناس يعني متابعينك الجمال يطبقوها مباشره بعد الحلقه ان شاء الله. طيب يعني احنا لو عايزين نقول دلوقتي في خطوات كده رئيسيه، انا دلوقتي راجل تايه، عندي مهام كتير في حياتي، مشتت ما بين حاجات كتير، ما بين حاجات في امور ديني وامور دنيتي وامور طلب العلم وامور الدعوه وامور الدنيا وطلب الرزق، في حاجات كتير كتير كتير قوي يعني. فانا عايز بقى اخرج من القصه دي كلها ان انا الملم شتات نفسي على الحاجه الصح اللي هتوصلني للنجاح في ديني ودنيتي، ابدا بايه؟ جميل، ببساطه خالص في ثلاث مساحات لو كل واحد، وانا عايز الناس النهارده وهي بتسمع الكلام بقى. لا مش حته تكتب كمان، بس يعني تاخد الكلام ليها هي. مش بنتكلم عن الناس يعني، وانا قاعد انت قاعد تسمعني مش عايزك تقعد تفتكر محمد من خالتك وسيد صاحبك انت. ايوه انت الكلام ده انت مخاطب بيه. أيوة. تمام. كل واحد لو عنده الثلاث مساحات دول مظبوطين على الشعره كده بمزوره مش هيحس بالشتات ده. حلو. ايه هو الثلاث مساحات دول؟ اول حاجه مساحه الغايه، تاني حاجه مساحه الاولويه، ثالث حاجه مساحه الفاعليه او الانتاجيه. حلو جدا. فاعليه او الانتاجيه. اول حاجه مساحه الغايه. يعني ايه مساحه الغايه؟ يعني انا رايح فين. كل اللي انت حكيت لي عنه ده، الدعوه والمدرسه والكليه والشغل والعيال كل ده في الاخر انا واخده كده وشايله على كتفي ورايح بيه فين؟ اصلا فين بقى انا عايز اوصل البوصله ده رايح فين. ده الغايه. تاني حاجه الاولويه، اللي هو عشان اروح فين ده بقى، اروح المكان ده المفروض اكون بعمل ايه دلوقتي. حلو. خلاص الطريق اللي هيوصل، وافضل طول الوقت موصل الوصله ما بين اللي انا يعني وانت قاعد تسمعني دلوقتي. هل البودكاست اللي انت بتسمعه ده خطوه بتوصلك للي انت رايح له؟ هل الريلز اللي انت قاعد تقلبها خطوه بتوصلك للي انت رايح له؟ هل الكورس اللي انت هتاخده هل طريقه الكلام انت بتتكلمها، هل الناس اللي انت قاعد معاهم، وهكذا. الاولويه. حلو. ثالث حاجه اللي هي الفاعليه بقى او الانتاجيه، اللي هو طب انا عرفت انا رايح فين. وعرفت المفروض اكون بعمل ايه دلوقتي، طب اعمله ازاي بقى. هي دي الانتاجيه او الفعاليه. تاني يبقى نجم اللي حضرتك بتقوله كده ان في ثلاث حاجات كل واحد مننا لازم. حضرتك دي عشان انت عارف ان احنا اصحاب يعني حبيبي. ثلاث حاجات المفروض نعملهم عشان كل واحد مننا يلملم شتاته نفسه. اول حاجه يحدد غايته ايه بالظبط. تاني حاجه هيوصل لها ازاي اللي هو الطريق. ثالث حاجه الفعاليه والانتاجيه في الطريق ده، انه يجتهد بقى ويمشي بسرعه. انا عرفت الطريق ادوس بنزين بقى بالظبط عشان اوصل للايه للغايه بتاعتي بالزبط. طيب نبدا باول حاجه اللي هي الغايه. المفروض الانسان يحدد غايته ازاي. ما هو مثلا واحد يقول لك انا مشتت انا مش عارف انا المفروض مثلا اجتهد في دراستي ولا اجتهد في الدعوه ولا اجتهد في طلب العلم ولا اجتهد في الكورسات اللي بره ولا اجتهد ان انا اسافر ولا اجتهد ان انا اتجوز ولا اجتهد في مليون حاجه بالظبط انا عايز اجتهد فيها. يا ترى ان هي فيهم بقى غايتي الحقيقيه بالظبط. خلينا نقول ان الغايه من اسمها هي المنتهى. أيوة. اخر الطريق النهايه خلاص. ممكن على الطريق يكون عندي غايات او محطات لكن الغايه هي اخر الطريق النهاية. وهنا لازم كلنا نبقى يعني من غير ما نفكر نبقى بنتكلم على اجابه سؤال، هو ربنا خلقنا ليه؟ صح صح ولا ايه؟ ما دي الغايه الرئيسيه بالظبط. والسؤال ده لما بيجي يتطرح، وانت اكيد قابلت ناس كتير بيسالوك السؤال ده وانت سالته لنفسك أكيد. دايما بنساله بصيغه النحن، يعني ربنا خلقنا أيوة. ليه؟ مش محتاجين نبحث كتير، الاجابات موجوده في القران صريحه. ربنا خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العباده طبعا مفهومها اوسع من الصلاه والصوم بس بالزبط. زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاسماء من الافعال والاقوال الظاهره والباطنه بالظبط. وفي ايه تانية اللي هي اني جاعل في الارض خليفه. ايه برضو ممكن تدينا ايحاء ليه ربنا خلق الانسان في العموم. لكن انا هنا ما بتكلم على الغايه، بتكلم على جنس الانسان ولا بتكلم على مجموع الناس، انا بتكلم عليا انا لوحدي. برافو عليك. انا بتكلم ماشي، ربنا خلقنا عشان نعبده، انا بقى اعبده ازاي؟ ايه الصغر؟ العباده كتير. ايه بقى بالزبط. المطلوب مني انا كمحمد او انا كطارق، ايه الاضافه اللي هضيفها انا محمد؟ ربنا ما خلقناش كده بالكوم. ايوه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. حاشا سبحانه وتعالى. فربنا ما خلقش ملايين بلايين البشر من ايام سيدنا ادم لقيام الساعه عشان كلهم يبقوا شكل واحد. والا ما كان انت لو انا وانت طبعنا مختلف بلا شك. صح. الدي ان ايه بتاعنا مختلف. ايوه الخبرات اللي انا مريت بيها في حياتي اللي ما كانش ليها ايد فيها وربنا حطك هنا انا مختلف عنك ليه؟ ايوه ليه ليه ربنا مشينا في الطريق ده صح ولا ايه؟ حلو. فبدل ما نقول ليه رب الغايه بقى هي مش اجابه سؤال لربنا خلقنا، اجابه سؤال لربنا خلقني. ايوه تمام كده. فكل واحد يسقط السؤال ده على نفسه. دي ربنا خلقني بمواهبه اللي ربنا ادهاله، بالكالتشر اللي هو اتولد فيها، بالتعليم اللي هو اتعلمه بالزبط. بالقرايب والمعارف اللي في حياته، يعني يحط نفسه بقى كده ككل وقعد يفكر انا بقى بالحاجات اللي عندي دي ايه المطلوب مني بالظبط. طيب ده كلام جميل، دي اهميه الغايه زي ما انت بتقول. طيب ازاي بقى اعملها برضو بطريقه عمليه؟ ما احنا لسه قايلين من شويه في اول البودكاست مش عايزين كلام نظري. مش عايزين كلام نظري. ايوه انا لما اقفل بقى دلوقتي لو انا هقفل عند الحته دي في البودكاست واقوم بقى اطبق كلامك هعمل ايه تحديدا عمليا؟ بكل بساطه علماء النفس بيقولوا ان الانسان له تو مودز او له يعني حالتين. حلو. حاله بيسموها الاوتو بايلوت وحاله بيسموها الوعي. حاله الوعي. ربنا بيقول في ايه جميله جدا في القران ايه بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. واخد بالك ان الطبيعي والكثره والغالبيه هي ناس كده شبه بالوضع ده. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. شوف اخر الايه ربنا بيقول ايه، اولئك هم الغافلون. ده بقى اللي علماء النفس بيقولوه دلوقتي في 2015. يا سلام. بيقولوا ان احنا عندنا تو مودز او عندنا حالتين، حاله اسمها الاوتو بايلوت اللي انت ماشي في غفله. انت ماشي عامل ايه زي الهامستر كده بتلف في مكانك قاعد ماشي الدنيا اللي سايقاك. أيوه. انت بتصحى الصبح ترش ميه كده وتفتح الدكانه وتشوف هنعمل ايه بقى النهارده، كلام على ايه النهارده بالظبط. وفي حاله تانية بقى اللي هي عكس الغفله، الوعي. قال عليها الامام ابن القيم في كتاب مدارك السالكين اليقظة. اول مراتب التغيير اللي هي ايه؟ اليقظه. ان انا ابدا اتحول من انسان ماشي كده غافل سبهللة لإنسان الأداهي بقى بيسأل نفسه في كل خطوة ليه يا رب. بس مش ليه يا رب بتاعت المعترض، ليه متأمل، ليه يا رب بتاعت اللي عنده فضول، عن الحكمة. اللي عنده فضول. ودي هتخلي الحياة ممتعة جدا. أي. ليه الإنسان عنده فرق شاسع جدا بين الألم اللي بيسبب معاناة والألم اللي بيسبب فضول. أيوة. أنا بتألم دلوقتي ليه يا رب؟ عشان أنا ساخط وعلشان أنا غضبان وعشان انت ليه اخترتني انا عشان تخلينا اتالم، وبين لي يا رب قدرتني الالم دلوقتي اكيد في حكمه. إيه؟ عشان اتعلم ايه؟ عشان توريني ايه؟ أيوة. عشان اشوف ايه؟ ايه حكمه البلاء؟ من الحاجات الرائعه جدا، امثله رائعه جدا، مثال الجيم. وانا بشوفك بتنزل ما شاء الله صور وحاجات تحب الجيم زيها. فمثال الجيم، انت لما بتروح الجيم بتروح تتالم ولا انت بتروح تتبسط؟ تتالم طبعا، تتالم وببذل مجهود بالظبط. ولما بتحط اوزان معينه بتديك قدر معين، ليتس سي مثلا، او خلينا نقول مثلا اكس من الالم. تمام كده. طب لما انت بقى عايز تزود العضل بتعمل ايه؟ بتزود الالم. بتزود الالم نو بين نو جين. بس الم ايه بقى؟ الم مفيه. مفهوم ونافع، الم له غايه. فلما بقول ليه يا رب انت خليتنا نتالم دلوقتي؟ عشان انت اكيد في حاجه انت عايز توصلها لي. أيوة. تتخيل بقى بتتحول بقى عقليتك من شخص قاعد يا اما سبهلله كده ماشي الدنيا اللي بتوديه، يا اما قاعد يعترض، لشخص عنده فضول عايز يعرف ربنا بيحطه في المواقف دي ليه. صح. انا وانا جاي النهارده انا جاي اعمل معاك البودكاست بس. صح. فلو شفت انت جاي، كان انت بتقول لي تعمل الساعه 2 الظهر، انا اتاخرت في الطريق وجيت الساعه 4 وجيت اصلا لقيت لسه في حلقتين قدامي، انا عملت ايه؟ ولا تسخطت ولا ده، انا قعدت اسمعك واقول ليه يا رب انت قعدتني القعده دي. كميه الاستفادات اللي استفدتها رهيبه. شوف جايبني من القاهره ووديني مش عارف ايه ويعطلني في الطريق عشان اجي اسمع كلمتين هو عايز يوصلهم. لا اله الا الله. فاهمني؟ الحاجات الجميله جدا برضو في موضوع الالم ده، المشاعر. المشاعر من العلماء النفس بيقولوا ان المشاعر دي حاجه تملكش ايد فيها. ايوه. ما تعرفش تسيطر على مشاعرك. اكيد. انت تعرف تسيطر على ردود افعالك للمشاعر، استجابتك للمشاعر. لكن انت ممكن تبعد معايا كده فجاه تلاقي مودك قلب، خنقت، اتضايقت. أيوة. حزين، فكره هستجيب له هايبرت. الكلام ده مش في ايدك خالص. أيوة. ولا اي عالم على وجه الارض يقدر يساعدك في تغيير. اتحكم فيه. ايوه. تخيل بقى واحد مشاعره مفرهده لواحد قاعد يسال ربنا في كل شعور بيحس بيه، ليه يا رب حسستني الشعور ده؟ تعال ناخد مثلا شعور زي اكتر بعبع الناس بتحس، وانا مريت بحاجات زي كده، انت اكيد مريت بيه. وقت مثلا انت حاسس انك حزين وهمدان ومش عايز تعمل حاجه، لما تقول ليه يا رب حطتني في الموقف ده، ممكن تكتشف ان انا واحد مثلا هايبر اكتيف وانت زي برضه بنحب نتحرك ونشتغل. لو انت قاعد تشتغل تشتغل تشتغل تشتغل ما عندكش اي فرصه انك تقعد تعمل أيوة. تدوس على زرار وتوقف وتتامل. وبيسموها ريفليكشن. أيوة. الوقت تشوف انا عملت ايه صح وعملت ايه غلط، واللي عملته ده عملته ليه، وده رد فعلي ده كان صح. طب هتعمل ده ازاي من غير شعور الحزن ده اللي أيوة. يهمدك ويهبط. خليك تقف تتامل. بالظبط. فانا هتعامل مع شعور الحزن بفضول يخليني استفاد منه، افهم رساله ربنا. لما هفعل اللي دي بس هلاقي نفسي بقى في الطريق قاعد افهم، كان الغايه دي صوره كبيره كده من قطع بازل، كل قطعه كل موقف في حياتي هو قطعه بتديني شكل مختلف لاجابه سؤال ليه. لغايه لما توصل، وانت اكيد مريت بده وانا مريت بده، توصل في مرحله معينه بعد ما مشيت على الطريق بقى بالفضول ده وبالعمل وبالانتاج وبالدقب ده وبالسعي ده، تلاقي نفسك في مرحله معينه من حياتك بدات الصوره توضح وتعرف ليه ربنا خلقك انت مش خلقنا عموما. أيوة. وتبدا بقى ايه، تنتقل للمرحله الثانيه اللي هي مرحله اعمل ايه بقى عشان اوصل. أيوة. للغايه دي. طيب يبقى نجمل تاني اللي قلناه، ان احنا في ثلاث مراحل من مراحل التغيير او لمام شتت النفس. المرحله الاولى هو تحديد الغايه، ان انا اعرف ربنا خلقني انا ليه. فازاي اعرف ده؟ الكلام العملي ان انا اسال دايما ليه. ليه ربنا خلقني اسمي محمد؟ ليه ربنا خلقني في الاب والام دول في البلد دي مع الناس دي؟ ليه اتعلمت التعليم ده؟ ليه سكنت في البلد دي؟ ليه اشتغلت في الكارير ده؟ اقعد اسال نفسي ليه عشان احاول اجد لنفسي غايه من الظروف اللي ربنا حطني فيها. ليه اللي عنده فضول مش المعترض، مش بالزبط. ليه بتسخط؟ لا ليه بحاول افهم. بالزبط. فبالتالي مش هتيجي مره واحده، فبالتالي موضوع الغايه ده مش هيجي من اول لحظه، ده بالعكس ده بيوضح مع السعي. بالزبط. طول ما انا بسعى وبسال وبتعلم وبغير هيبدا يوضح ان ربنا اداني مثلا ملكه في شيء معين عشان ادعو الى الله، عشان ابلغ دين الله، عشان مثلا ايه اصلي. ربنا اداني رقه في قلبي عشان ابكي، ولا اداني قسوه عشان ابقى شديد في الحق. ربنا اداني، واقعد بقى افهم الصفات اللي ربنا ادهاني دي اكيد لها تفعيل في الواقع بتاعي. فالغايه تبدا توضح وانا ماشي بالتدريج مع سؤال ليه، مع كل خطوه هتبدا بازل مع بازل مع بازل، تكتمل الصوره في يوم من الايام ان شاء. بالزبط. الله ان الغايه اهي. بالظبط. حلو. بالظبط. يبقى ده الغايه. ازاي بقى نحدد الطريق للوصول للغايه اللي هو الاولويه بقى، اللي هو انا بعمل ايه دلوقتي او ايه اللي المفروض اعمله دلوقتي حالا يوصلني للغايه. يوصلني للغايه. خلاص. ده يعني في تمرين كده بسيط. حلو. انا اتعلمته منكم يعني. حبيبي. اللي هو موضوع الـ انك تغمض عينيك وتعيش حاله شعوريه كده كامله، وتقنع نفسك كان ملك الموت جاي لك دلوقتي، كانك جالك اخبارين ملك الموت موجود حالا. عيش ده. يعني انا عايز الناس تجرب ده. انا الموضوع ده يعني كان طفره في حياتي. مجرد ما تقعد مع نفسك 5-10 دقائق هتلاقي نفسك وعيك بعدهم غير وعيك قبلهم. كل حاجه نورت. وعيك بعدهم غير وعيك. وبعد كده اختار طريقك بقى، بس على الاقل بقى فهمت حقيقه الدنيا. أيوة. تمام. كان ملك الموت جاي لك دلوقتي حال. وبعدين اسال نفسك سؤال، لو انت متاح لك تقول كلمه واحده بس قبل ما تموت، هتبقى ايه الكلمه؟ لا اله الا الله. انا مش يعني مش هدفي الموضوع اعرف مين هيقول ايه، لكن اللي انا متاكد منه ان كل واحد فينا هيحصل في دماغه حاجتين. اول حاجه ان هو مش هيختار ما بين سيء وحلو. يعني مش هيقعد مثلا يقول ايه، لا يا نهار ابيض انا هموت، ده انا لازم بقى الحق بسرعه اتصل بفلان بستيفو بستيفو خلاص. او مثلا ايه لا ده انا بسرعه قبل ده انا هرب هموت ده لحق بسرعه انزل بوست اقصف جبهه مش عارف فلان. عمر ما حد هيفكر ما بين ده اولويه في حياتك مش هفكر ما بين سيء وحلو. انا هفضل هلاقي نفسي الحاجه الثانيه بقى بيتزاحم في دماغي كلمات كتير كلها حلوه وانا قاعد دلوقتي بعمل ايه بختار الاحلى. يعني اذا لو الانسان فكر انه هيموت فهيترك السفاسف هيترك بالزبط. التفاهات هيترك حاجات ملهاش لازمه بالزبط. وهينظر بقى للمهمات ويبدا يرتب الاولويات يا ترى دي اولى ولا دي اولى وهما الاثنين حلوين اصلا بالزبط. لكن الحاجات الوحشه لوحدها هتخرج اوتوماتيك بالظبط. فانا هعمل الاولى والافضل والافضل والاحسن. ربنا ما بيقولش وكل عبادي يقولوا الحسنى كل عبادي يقولوا التي هي احسن. دي النفسيه اللي ربنا بيعلمها لنا وبيربينا فيها في القران خلاص جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بتاع يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها قالوا او من قله النحل يومئذ رسول الله قال لا انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لاخر الحديث ولا يوشكن الله ان يقذف المهابه من صدور عدوكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الصحابه عارفين يعني ايه الوهن لغويا اكيد ده الناس اهل لغه بس سالوا برضه ليه لان هم مش متعودين ان هم كمسلمين بيهزموا من ضعف عادي احنا كتير معارك تصير فيها المسلمين وهم ضعفه وهم قله يعني صحيح. بس اكيد ده له معنى تاني قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهيه الموت. دي النفسيه يعني اللي هي شخصيه دي نفس الاوتوبايلوت اللي هو الغافل ده يعني نفسية, نفسيه الشخص اللي هو مستعد للموت طول الوقت ده هي دي النفسيه اللي بتنجح دنيا واخره. هي دي النفسيه اللي مش مشتته هي عارفه غايت انا ده الموت ممكن يكون بعد دقيقه فانا دلوقتي بعمل احسن كلام بقول احسن كلام وبعمل احسن حاجه وبفكر احسن افكار. طبعا احنا مش روبوتس وهنغلط ونقع بس بس انا بتكلم في غالب حياتنا هتبقى كده يعني اليقظه هتولد الموضوع ده بالظبط. ان انا دايما افكر لو انا مت دلوقتي يا ترى ايه اولى الاولويات في حياتي بالظبط. في كتاب من الكتب يعني بتاعت التنميه البشريه برضو كان بيضرب مثال عشان برضو تتضح الغايات فبيقول لك تخيل ان انت النهارده في جنازه وجاء الناس امك وابوك واختك واخوك ومراتك واولادك وكل واحد جه يقول كلمه على قبر هذا الميت وفوجئت الميت ده انت يا ترى تحب تسمع ايه يتقال عنك من كل واحده من دول. فقال لك كل كلمه هتحب تسمعها من واحد دي غايتك في العلاقه معاه. فمثلا انت عايز زوجتك تقول عليك ايه ان كنت احن زوج كنت سند ليها يبقى دي غايات العلاقه مع الزوجه. الاولاد كنت مثلا قريب ليهم كنت بتنفق عليهم كنت بتعمل كذا بتحتويهم يبقى دي غايتك في علاقتك مع اولادك. ففعلا فكره الموت دي بتخلي الغايات توضح. مش مثلا هفكر ان ولادي هيقولوا عليا ان انا كنت مثلا بجيب لهم كلهم عايزينه لا اكيد مش دي هم اكيد عايزين حاجه اعلى يبقى اذا هتوضح الغايه. برضو زوجتي مش هتقول مثلا ان انا كنت مكفيها ماديا ولا كذا لا ما هي كانت بتاكل تشرب في بيت ابوها هي مش جايه عشان اكفيها ماديا هي اكيد في احتياجات للزوجه من الزوج وهكذا. ففي احتياجات هتوضح لما نحط الموت هو في البوصله هو رقم واحد. فدي فكره جميله جدا موضوع الموت. انا هموت هغمض عيني افكر انا هموت النهارده يا ترى انا ايه الاولويات المفروض احققها في حياتي عشان بالزبط. اصل للغايه اللي انا حددتها في الايه ايه اللي المفروض انشغل بيه دلوقتي ايه اللي المفروض اعمله دلوقتي مش اي حاجه قدامي كده متاحه هعملها ايوه خلاص. طيب برضو هيجي السؤال تاني انت دلوقتي في اول البتاع تقول بلاش كلام نظري وفلسفي كلام عملي ايه الاداه العمليه اللي انا لو ما اقفل البودكاست عند الجزء ده واقوم هبقى عارف المفروض اعمل ايه عشان اوصل لغايتي عمليا وهبقى عارف اعمل ايه عشان اوصل لاولويتي عمليا. حلو بكل بساطه هات ورقه وقلم خلاص وقسمها ثلاث اجزاء او هات ثلاث ورقات فعلى راس الورقه الاولى اكتب كلمه المشاكل على راس الثانيه اكتب كلمه فروض الاوقات على راس الكلمه الثالثه اكتب اشياء بداتها ولم اكملها. حلو تمام حلو ايه المشاكل ايوه ايه هي المشاكل كتير المشاكل هي المشاكل مشاكل الصحيه أيوة. مشاكل في العلاقات مشاكل نفسيه مشاكل في وزني في جسمي في علاقتي باصحابي في علاقتي باولادي كلمه مشكله مش محتاجه اشرحها لك معناها انت عارف مشكله انا حاجه مع الطلاق بروبلم سولفنج يعني اجيب كل المشاكل عايزه تتحل واحاول اكتبها بالظبط. مشكله المشاكل بقى ايه حاجتين أيوة. يعني المشكله عموما مشكلتها مع الناس مشكلتها مع الناس أيوة. حاجتين أيوة. اول حاجه ان هي بتبقى صعبه فبنجنح في الغالب للهروب منها أيوة. مش مواجهتها مظبوط خلاص. تاني حاجة ان هي بتسمع في كل حتة في حياتنا يعني لو انا عندي مشكلة صحية انا مش هعرف اصلي كويس صح. فهمني لو عندي مشكلة صحية انا مش هعرف ابقى عندي طولة بال مثلا اكون علاقة كويس او اتكلم او استوعبك او بالزبط. يعني في العلاقات في العلاقات هتأثر في في في الروحانيات هتسمع في شغلي هبقى في كفاءة شغلي وانت في كل حاجة بلاش يا عم المشكلة الصحية عشان دي واضحة يا عم لو عندي مشكلة مع مراتي هتعكن على الدنيا في كل حاجه، هتسمع في كل حاجه بالظبط، هتلاقيني بالظبط في اي حاجه بتاخد كل اي حاجه بتاخد تايتل او عن... او عنوان مشكله يبقى هتسمع في كل حاجه، هتسمع في كل حاجه. والنقطه الثانيه اللي قلنا مهمه قوي، ان احنا في اغلب الناس اللي بيسمعوني او الناس عموما يعني بيجنح انه يهرب منها. مجرد وعيك ان انت بتهرب من المشكله هيخلينا بقى ايه، هيخليك تستقبل كلامي دلوقتي بشكل عملي شويه، اللي هو ايه، انا هقعد اكتب في الورقه دي كل المشاكل اللي عندي، انا عندي مشكله صحيه مشاكلي بقى هكتبها بس الاول. انا دلوقتي انا هشتغل عليها في الانتاجيه اللي هي اخر ثالث حاجه دلوقتي، انا عايز اعرفها ماشي. ما انا مش عايز الامل مش هتت اول افهمه افهم انا رايح فين وجاي منين واتجاهي ايه واعمل ايه دلوقتي والمفروض اعمل ايه دلوقتي عشان اوصل للاتجاه ده، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. تمام كده، احط المشاكل زي ما هي، انا مشكله صحيه، مشكله في علاقتي بزوجتي، مشكله ان انا افهم ولادي مش عارف افهمهم كويس ولا هم يفهمون، وابقى صادق مع نفسي بقى بالظبط واكتب المشاكل زي ما هي ايه. حتى لو انا بحط ماسك للناس ان انا كويس جامد، لا انا وانا قاعد مع نفسي اقول اقول كل حاجه. انا عندي مشكله ان انا سريع الغضب، انا عندي مشكله ان انا بمثل مش نفسي مش حقيقي، بضطر ان انا امثل قدام ناس عشان يقبلوني انا حاسس ده وعارفه، فاهمني ازاي؟ انا عندي مشكله ان انا مش عارف اكون علاقات بطريقه صحيه. لو هي ست مثلا، اكيد في الجمهور اللي بيسمعك كتير ستات، انا عندي مشكله ان انا مش عارفه اعمر بيت يعني ام ناجحه او زوجه ناجحه، او مثلا واحده مثلا بتطلق كتير او حاجه زي كده، اواجه انا دلوقتي قاعد مع نفسي فابقى صادق. انا عندي المشكله دي، مش مهم دلوقتي هنحلها ازاي، هنتكلم فيها، لكن احطها كده قدامي وابقى صادق واضح، ما هربش تحديد المشاكل، ما هربش منها ولا اتجمل، انا لوحدي لا اكذب ولا اتجمل لا الاثنين، لا دي ولا دي، احطهم في ايه، في اول ورقه. ما دي اول حاجه من الاولويات. حلو. تاني حاجه من الاولويات فروض الاوقات. يعني ايه فروض الاوقات؟ ايوه، انا دلوقتي ام ايه وعندي بيبي صغير او توأم مولودين، ايه فرض الوقت دلوقتي؟ ان انا راعي، ان انا اكون انفلونسر، لا طبعا، ان انا اكون محافظه قران، لا طبعا، مع شرف القران وعظمه، وان انا اكون ايه دلوقتي، ان انا فرض الوقت، فرض الوقت ده مستو ايه، ان هو بيتغير يعني مش بالضروره بعد سنتين ثلاثه ابقى نفس ده فرض الوقت. بالزبط. بس مهم ان انا ابقى واعي انا مطلوب مني ايه دلوقتي. صح. انا دلوقتي طالب وخلاص كتب عليا كده كده ان انا في مدرسه، يا عم انا مش عاجبك التعليم وعارف ان انت منظومتك عايز تروح تدرس مع ايلون ماسك، وعارف ان انت دماغك سابقنا احنا كمجتمعات يعني متخلفه وفي العالم الثالث، انا فاهم ده، بس انت طالب شئت ام ابيت صح، وكده كده بتروح الجامعه لابد تتجاوز، وكده كده مطلوب منك تاخد شهاده، ولو قعدت 100 سنه هيسقطوك يعدوك تروح لازم تاخد شهاده. بفرض الوقت دلوقتي ايه؟ ان انا اذاكر وانجح. ده معنى كلمه فرض الوقت. اهميه فرض الوقت ده يا دكتور خطيره جدا، انها بتديك بت بت بت بت بتخليك عندك تصالح مع نفسك، بتلغي حاجه من الحاجات اللي علماء النفس بيتكلموا ان هي من اكتر الحاجات اللي بتدمرنا، اللي هي جلد الذات. يعني مثلا مثال كنت بقوله طرفه يعني، بس هو مثال واقعي، الستات مثلا البنات الاظهر قوي في البنات مننا احنا، ان البنات بعد الكليه واحده من الاثنين، يا واحده هتخرج من الكليه تلبس في جوازها على طول، يا واحده ممكن جوازها يتاخر مثلا سنتين 3 4 5 حاجه زي كده. فلبست في جوازها على طول، طبعا احنا ما بنتعلمش في المدارس ولا في بيوتنا ازاي نبقى اب وام ولا ايه اللي هيحصل في الجواز، احنا صح. بنتفاجئ كلنا فهي اول ما بتتجوز بتتفاجئ ان هي مع كائن جديد بطباع جديده مهمة جديده واتواصل عارف اتواصل معاه ولا عارف يتواصل معايا ولا ونبني البيت ازاي والمسؤوليات وهي لسه بتحاول تستوعب ده، هوب فجاه بقت حامل بهرمونات الحمل بتعب الحمل اكسبيرينس او مرض او خبره او مرض مر من خلال هوب خلفت هوب بقى الواد بيصحى بالليل وبينام بالنهار الدنيا مقلوبه، فهي قاعده مسحوله حرفيا في فرض وقت. خد بالك ده فرض وقت. أيوه. على الصعيد الاخر بقى، هي في اخر اليوم وهي منهكه بقى خالص كده، عايزه تخرج من تروح لواقع افتراضي، تخرج من الهم اللي هي فيه ده، فبتفتح السوشيال ميديا تلاقي صاحبتها اللي هي في الخرج ما اتجوزتش لسه واللي عندها وقت اكتر، ايوه، ما عندهاش خروجات وبوزات تصوير وبقت بقى مش عارف بروجرامر وبقت فاشونيستا فتبدا تحس ان هي ناقصها حاجه وان هي وحشه وان هي ما بتعملش اللي المفروض يتعمل منها ومقصره. لكن لو هي واعيه بموضوع فرض الوقت ده هتفهم ان ايه الاولويه دلوقتي، فانا منشغل بالاولويه، ففين جلد الذات؟ مفيش جلد ذات. فروض الاوقات. تالت حاجة أو تالت مساحة، أشياء بدأتها ولم أكملها. مش محتاجة شرح إيه الأشياء اللي بدأتها ولم أكملها، أي حاجة، أي كورس بدأته وما كملتوش، أي علم شرعي بدأته وما كملتوش، أي مشروع بدأته وما كملتوش. طب اشمعنى أنت بتقول لي إن نحط ده من الأولويات؟ لأن طالما أنا بدأت حاجة وما كملتهاش فهي يعني كنت محتاجها وقت ما، او كنت حاسس ان ده الطريق إن أنا حاجة كنت حاسس ان ده الطريق يوما ما خلاص بس ما اني ما كملتوش انا ما اختبرتش الطريق ده هو فعلا طريقي ولا مش طريقي انا ما اختبرتش الكورس ده انا فعلا هستفيد منه ولا لا الكتاب ده هيعلمني حاجه جديده ولا مش هيعلمني حاجه جديده فبدل ما ابدا افتح حاجات جديده اعملها بدل ما الاقي اعلان مبهر عن كورس مش عارف ايه فاروح احضره اشترك فيه طب ما تخلص اللي انت بداته الاول صحيح حاجه بيسموها التجربه الكافله الكافيه لازم اخلص الحاجه الاخر واحد هيقول لي طب يا عم انا ممكن بعد ما ابداه الاقيه مش مفيد ايه العلامه بقى بين ان انت فرقع لوز يعني بتتنطط بين الحاجات وبين انه فعلا مش مفيد وانت رحت الحاجه افيد انا جربته الاول لا ان انت لما سبته ما انت عادي ممكن ما تكملوش الاخر لما سبته رحت الحاجه افيد مش لما سبته رحت نمت ايوه فاهمني ازاي تترك شيء للا شيء ايوه تترك شيء لما هو افضل بالظبط كده وبرده ما تركتوش بالهوى تركته بالتجربه ان انا دخلت وصبرته ودخلت جواه وفهمته وبعد لقيته مش مفيد بالزبط. فساعتها تركته ودورت بقى على اللي يفيدني بالظبط مش مجرد ترك وخلاص بالظبط جميل جدا ثلاث حاجات دول بقى كده انا بقى عندي ايه رؤية بقى عندي حاجات كتير مفروض اعملها دلوقتي صح ولا لا طب يبقى نرجع تاني فلاش باك كده احنا دلوقتي عايزين نلملم شتات انفسنا اول حاجه قلنا محتاجين نحدد الغايه ودي هتاتي مع الطريق ده واختبار انا ليه هنا واسال نفسي ليه دايما ليه ربنا وضعني هنا لربنا فابدا الايه بازلز تتجمع كده عشان تبقى رؤيه انا عايز اوصل ايه بالظبط بعد كده بقى الطريق ده مليان مهام وحاجات كتيره جدا فهقسمها لثلاث حاجات مشاكل انا محتاج احلها لا مش هقسمها ثلاث حاجات الاولويه ايوه هي عباره عشان الاقيها ببص في ثلاث مساحات في ثلاث مساحات بدور على الاولويه فيهم اول حاجه المشاكل الكتير اللي في حياتي اللي محتاجه تتحل ثاني حاجه الايه الحاجات اللي بداتها وما كملتهاش وثالث حاجه ايه فروض الاوقاف دول الثلاث حاجات اللي هكتبهم قدامي بالزبط. عشان ابدا اعرف ايه ارتب اولوياتي من خلالهم بالظبط حلو لا هما كلهم اولويات بس هعرف ايه اللي انا هنشغل بيه بقى لما ما حدش بيعرف يعمل كل حاجه مره واحده بالظبط خلاص كده محتاج ارتبهم في واحد اسمه ستيفن اركوفي مشهور طبعا كتير ناس تعرفه بيقول حاجه حلوه جدا بيقول ان الناس اهم صفه من صفات الناجحين قدرتهم على قول لا طبعا ان يعرف يقول لا ده اساسي اول ما يمتلك القدره دي ايه عشان كده بالظبط ده كده كده انا اكتر واحد بقول لا ده كده كده بالظبط بس القدره دي بقى مش قدره طفوليه يعني ايه يعني مش بقول لا لمجرد لا وخلاص لا بيقول يو شود تو سي نو يو شود هاف ا بيجر يس يعني عشان اقول لا لازم يكون أكبر. عندي يس اكبر او نعم او نعم اكبر ايه بقى النعم الاكبر بتاعتنا هي الثلاث ورقات دول يبقى عشان دول في حاجات تانية كتير انا هقولها لا لان انا عرفت اولويتي دلوقتي انا هعمل ايه دلوقتي انا هعمل عيني كده فوكس على ما ببصش غير على الثلاث ورقات دول وبرضه انا بقول احنا مش روبوتس ومش كل وهو ربنا سبحانه وتعالى قال كده قال لي وقليل من عبادي الشكور وقال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وعلماء الاداره دلوقتي بيقولوا ان الناس المتميزه والناجحه 2% من البشر يعني الطبيعي ان اغلب الناس 2.5% ماشي 2.5% اغلب الناس طبيعي ان هم يبقوا ايه يعني ما بيعملوش حاجه وغير فاعلين وده امر عادي بس في فرق بين ان انا ابقى عارف ان انا كده وما اشتغلش نفسي بقى يعني انا هبقى قدام الياس اهي ده اللي المفروض تعمله دلوقتي ايوه وابقى عارف ان انا ايه لا انا ما بعملوش بقى وخلاص فما اروحش بقى للناس اقول ايه اعمل ايه ما اروحش للدكتور محمد جودة اعمل ايه وانا حاسس ان انا تايه وعم وساعد لا انا عارف ان في حاجات هعملها بس الاقي مثلا ظروف الناس في غزه وفلسطين ومش عارف اقعد اقول لا او لازم اعمل حاجه وبتاع واعمل لهم ايه ومش عارف ايه واقعد املى الدنيا عشان اسكن نفسي واطمن نفسي املى الدنيا اسئله ايوه خلاص لواحد لا انا عارف انا المفروض اعمل ايه بس انا مش عامله وبعدين برضو من خلال كلامك احنا كده بنتكلم على حاجه كلها داخل دايره تاثيرك انت بالظبط انت لوحدك انت ليك مشاكل انت ليك طموحات انت ليك فروض اوقات انت ليك مشاريع ما بداتها وما كملتهاش فكل الكلام ده احنا فوكس عليك انت بالظبط فوكس عليا انا بالزبط. كل واحد فوكس على نفسه مش هقعد بقى اتكلم في يا ترى فلان ما بيعملش كذا ليه يا ترى الشيوخ ما بيعملوش كذا ليه بالزبط. يا ترى الدعاء ما بيعملوش كذا ليه يا ترى المصلحين ما يا عم انت ما بتعملش ايه بالزبط. ركز على نفسك وركز على اهدافك ورتب اولوياتك وابدا اشتغل لان كتير من الناس يعني بلاقي ناس في التعليقات انتوا سايبين غزه وبتدعوا الى الله يا عم ماشي انت مالك ومالي ما تبص في ورقتك ماشي انا بصيت في ورقتي ولقيت واجبي ان انا ادعو الى الله بالزبط. انت بصيت في ورقتك ولقيت ايه بالزبط. اعمل انت شايف يا عم انت بتروح تعمل كذا روح اعمله انا ما بقولكش لا بالزبط. بس كل واحد له ورقته له مشاكله له اولوياته له طموحاته له واجب وقته بص في ورقتك وركز عليه بالظبط جميل وده اللي بيحول الايه المشهوره من كونها ايه فعل سلبي او بفهم الناس لايه فعل ايجابي جدا اللي هي ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم مش لا يغير ما بشخص ايوه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يبقى ركز على نفسك عايز القوم كله تتغير بالزبط. ابدا من نفسك بالظبط ابدا من دائره تغييرك وتاثيرك بالزبط. مش شعارات جوفاء مش كلام عام مش بالزبط. كلام بعيد لا احنا حددنا اهوت مشاكلي وفروض وقتي والمهام اللي انا بداتها يبقى في ثلاث حاجات كلها بتاعتي انا لوحدي بالظبط ابدا بقى ركز عليها وفوكس وشوف هتبدا تعمل ايه ولو اشتغلت على ده هتلاقي تلقائيا كل حاجه حواليك بتتغير ما تقلقش يعني انت اطمن كل حاجه حواليك هتتغير أيوه. تمام طيب تغيرت ما بنفسك فسيغير الله كل المجتمع بالظبط، بس ابدا منك انت بالظبط. فانا عندي دلوقتي الورقه دي خلاص كده بقى الثلاث حاجات دول، الثلاث حاجات بقى فيهم مهام كتير جدا طبعا، بقى فيهم مشكله صحيه ومشكله في العلاقات مع زوجتي ومع اولادي ومش مشكله مش عارف اترقى في شغلي بقالي 10 سنين وعندي مش الفلوس اللي بقبضها ما بتكملش اخر الشهر مثلاً. ده المشاكل فروض الاوقات، انا دلوقتي مثلا عندي دكتوراه ما كملتهاش، انا عندي مثلا طفلين صغيرين محتاج ان انا ارعاهم واربيهم بطريقه كويسه ومش عارف اعمل ده ازاي، فمحتاج ان انا اتعلم عندي زوج او زوجه حسن وحاجات بداتها وما كملتهاش، انا مش عارف بدات كورس ايه وما كملتوش، او ما فتحت كتاب ايه وما عملتوش، او بقى حاجات اكبر من كده وهكذا كتير، حاجات كتير مهمه كبرت قوي، مهمه كبرت قوي. طيب عشان بقى ابدا انتقل من الاولويه للانتاجيه، حلو اللي واخد بقى الكلام ده، انا دلوقتي عرفت الغايه، عرفت انا رايح فين، ايوه الاولويه، عرفت المفروض اعمل ايه دلوقتي عشان اوصل له، لكن هل عملته؟ لا لسه ما عملتش حاجه. اعمله ازاي بقى بالظبط؟ دي بقى مساحه مهارات. خليني قبل ما اتكلم فيها كده هايلايت على حاجه مهمه دكتور محمد، يعني اسلط الضوء على حاجه مهمه جدا، اللي هي فكره ان احنا جيل مظلوم شويه. طبعا انت من جيلي، احنا جيل مظلوم شويه ليه؟ لان احنا جيل نوعيه الخطاب اللي كانت بتمارس عليه هي خطاب ينبغي ان، ايوه يعني ايه؟ يعني ينبغي ان تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، انت لازم تعمل كذا وكذا، انت ما تبصش على مش عارف ازاي، ازاي مفيش مساحه من دي. الغرب للاسف سبقنا في ده، وانا لما باجي اقرا في تاريخنا كمسلمين علماء المسلمين كانوا كده، عمرهم ما كانوا بتقعد فلسفه وتنظير وكلام تبكيتي كده، كان تولز بيديك ادوات تعمل ايه عشان تعمل ده، المفروض تعمله ازاي، ادوات. فاهمني ازاي؟ ال ال ال ال ال ال ال انا بسميها عقليه النوهاو، يعني ايه؟ اتحول من شخص طول الوقت شاغل نفسه بالفلسفه والتنظير لشخص مدمن هاو، ازاي ازاي اعمل ده. فالنقطة الأخيرة بقى بتاعت الانتاجية الفعلية هي ازاي، ازاي اخد الأولويات دي واحولها ليه ممارسات يومية. بالظبط، انا بعمل حاجات يومية علشان اطلع ده، هتحللي كل الحاجات دي. بالظبط تمام. أيوة. هعمل ايه؟ اول حاجة لازم تبقى فاهم ان في شرطين هم بوابة العبور من قدرتك على تحديد المفروض تعمل ايه، أيوة، لقدرتك على تحقيق اللي المفروض تعمله ده. جميل، فرق بين تحديد وتحقيق. بالظبط، يعني كنا في المرحله اللي فاتت بنحدد احنا محتاجين نعمل ايه، دلوقتي عايزين نحققه. بالظبط، في شرطين هم بوابه العبور. جميل، احنا لسه ما دخلناش بقى هنعمل ايه جوه. حلو. بس عشان تعدي لازم تعدي منهم. حلو جدا. اول شرط الكتابه. يعني ايه الكتابه؟ في حاجه بيسموها علماء الاداره البرين دامب. ايه البرين دامب ده؟ او اللي هو تفضي دماغك في الورق، تفضي دماغك في ورق. ان بيقولوا ان المخ سبحان الله ربنا اداله قدرتين موجودين فيه، قدره التخزين وقدره المعالجه، زي البروسيسور في الكمبيوتر. جميل. والهارد. حلو. انت في الكمبيوتر لما بتملى الهارد تترسه داتا بيحصل ايه؟ البروسيسور بيهنج. طبعا هو ده بقى اللي بيحصل في المخ بالظبط. كل ما انت ترست المخ استخدمت صفه التخزين لمنتهاها المعالج بيهنج. صح. فاهمني؟ صح. طب انت بقى الـ الـ الـ الـ الـ الصفه طبعا. الصفه الاهم البروسيسنج طبعا، اللي تخليك منتج اكتر وتخليك مركز اكتر، التخزين ولا البروسيسنج؟ والصفه اللي ملهاش بديل البروسيسنج، لان التخزين عاده انا ممكن احط في اي حاجه. صح. لكن البروسيسور. صح. لا، وكمان ايه؟ البروسيسور بتاعي غير بتاعك غير بتاعه. كل واحد بروسيسور، فطول ما البروسيسور منعنش ومفرفش وفاضي كده هيديك قدره على تحليل الامور واتخاذ القرارات والتفكير والتامل وحاجات كتير جدا انت محتاجها على والابداع. صح. حاجات محتاجها على الطريق. صح. طيب فعشان اعمل ده اعمل ايه؟ افضي بقى، اتعلم ان انا افضي. كل اللي احنا قلناه ده ما تسيبوش في دماغك. ما اقولكش انت ناوي تعمل ايه، تقول لي هعمل كذا وكذا. طب كذا انت كاتبه فين؟ لا في دماغي، ما تقلقش. انا ما انت ما حطه في دماغك مش هتعرف تشتغل عليه. بالظبط، مش هت يعني علماء الاداره بيتكلموا، انا مش فاكر النسبه بالظبط. بس بيقولوا ان قدرتك على تحقيق الاهداف، كان واحد اسمه مايكل هايت. أيوة. تمام، مايكل هايت ده بيقول قدرتك على، بناء على ابحاث يعني علميه اتعملت، قدرتك على تحقيق الاهداف بتزيد باكس، مش فاكر 20% 30% ايا كان، يعني المهم ان هي بتزيد. ايوه، بمجرد كتابتها طبعا، بس انك تكتبها. كلنا جربنا كده. برافو عليك. اي حد مشى على الطريق وعمل حاجه بجد عارف ان ده مهم. اول ما بتكتب الحاجه بتلاقي الرؤيه وضحت وبقت سهله وبدات تشتغل كويس، وانت ارتحت ان دماغك خلاص انا عارف هرجع لما توه، هرجع ابص على الورق اعرف انا. صح. فين ورايح فين. الكتابه ده اول شرط من في بوابه العبور. تاني شرط التركيز. حتى في تطبيق اسمه نوشن. جميل. بيكلموا ان هو اصلا مخترع البرنامج مسميه سكند برين. يقول لك انت ايه، فضي دماغك هنا. حلو جدا يعني بغض النظر عن التطبيق بس الفكره لا تطبيق تحفه جدا على فكره. هو تطبيق تحفة انا بنصح الناس هو جميل بس انا بتكلم في الفكره يقول لك ان انت بدل ما تحط دماغك ماليه حاجات كتيره جدا لا فضي دماغك هنا وانشغل انت بقى في الابداع بالظبط فهي نفس الفكره بغض النظر هتحطها فين بس ابدا فضي دماغك وابدا اشتغل بقى دي حقيقه جدا انا معاك 100% الحاجه الثانيه الشرط الثاني التركيز حلو انا يعني انا هقول فكره دلوقتي هي بالنسبه لي حقيقه مسلمه غير قابله للنقاش حلو. اللي عايز بقى هو يقتنع بغيرها هو حر ماشي ويقابلني بعد 10 سنين خلاص اللي هي فكره ايه ودي مش فكرتي ده ربنا قال في القران كده سبحانه وتعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صح. فانت مستحيل تعرف تشتغل على هدفين في نفس الوقت انت لازم تشتغل على هدف واحد في الوقت الواحد حلو. فكره المالتي تاسكينج دي فكره فاشله يعني المالتي تاسك ده مش ميزه فاشله فكره احنا مش مالتي تاسكر احنا كبشر مش مالتي تاسكر ويقول لك اصل الستات مالتي تاسك والستات مش مالتي تاسكر مفيش حد في دي مالتي تاسكر احنا عندنا قدره ان احنا المالتي تاسك ايوه بس احنا مش مالتي تاسكر المالتي تاسكر ده يعني ايه أيوة. يعني انا شخص بقدر اعمل اكتر من مهمه بكفاءه في نفس الوقت ده مش موجود ده اللي بيسموه المالتي تاسكر ايوه لكن احنا عندنا قدره المالتي تاسك يعني يعني انا اقدر اعمل كذا حاجه في نفس الوقت اقدر صح برافو عليك فيهم مشكلتين لو انا اقدر اعملها اقدر اعمل بس دايما هيكون فيهم مشكلتين المشكله الاولى ان هم هيطلعوا افريج مش هيطلعوا 100 يعني دايما هيطلعوا نص نص عمرك ما هتبقى متميز في الاثنين وانت بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت عمرك ما هتبقى عمرك ما هتبقى اول شخص بيجي في دماغنا لما نفكر في حاجه معينه أيوة. طول ما انت بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت انت مش رجل سلمة لفكره بالظبط والعمل انت مشتت نفسك مشتت شركاء متشاكسون ايوه برافو عليك أيوة. الحاجه الثانيه ان انا ممكن امالتي تاسك بس باعراض جانبيه صح هتلاقيني على نفسيته وعلى ضغطي وعلى هتلاقيني اجمد واحد في الشغل أيوة. بس صحتي ضايعه بالظبط ومراتي معاها مشاكل معاها فعايز تعدي بقى للطريق تحقيق الاهداف أيوة. يبقى عدي من البوابه دي اول حاجه عود نفسك تكتب تاني حاجه شيء سيبك بقى فكك من ايه من ان اعمل كذا حاجه في نفس الوقت أيوة. فناس كتير تقول لك ايه والمشكله بتلاقي دايما ايه اغلب الناس المالتي تاسك دول يحطوا كذا هدف هو بيحط ثلاث اهداف وما بيعملش منهم حاجه ايوه هو بيوهم نفسه ان هو بالظبط ما بيعملش منهم حاجه هو بيفرح انه كتبهم بس بالظبط تمام حلو طب عدينا من البوابه تعال بقى نبدا البوابه الاول حاجتين رقم واحد انت مش مالتي تاسكر ولا حاجه انت لابد تبقى سلم لفكره سلم لهدف هتحققه والثانيه الكتابه ان انت تكتب ان انا الاولويات قائمه الاولويات دي انا هاخدها واكتب المهام بقى اليوميه اللي هعمل فرغ راسك في الورق في ورق. ورقم اتنين بقى ابدا تاسك واحده واحده بالظبط فانا مش لما اشوف الاولويات دي هتخض حاجات كتير قوي لا انا همسك واحده بس منهم هشتغل عليها الفتره اللي جايه دي لما اخلصها هحقق فيها تقدم ابدا في اللي بعدها وهكذا تمام كده طيب ال ال ال البوابه عديت بقى من البوابه ايوه طبعا موضوع الانتاجيه زي ما كنا بنتكلم قبل البودكاست كبير. محتاج له مثلا 3 4 5 6 ساعات عشان لان انا عامل منظومه كامله عن موضوع الانتاجيه وعامل لها وعامل كورس فيها في على منصه يوديمي بتكلم عن الانتاجيه بس فمش هنعرف واحنا قاعدين كده نلم الموضوع بس هدي نصايح كده ان شاء الله اظن ان هي ممكن تبقى عمليه برضو تفيد الناس اسمع بقى كامل يروح ياخد الكورس بالظبط لا يعني مش بالضروره لا خالص والله انا اقصد انا بس عايز انا دايما بخاف من فكره ايه من فكره الاخلال ان الناس تظن ان انا هقوله ده هو ده اللي بيخلينا منتجين لا لا لا خلاص دي نصايح لكن موضوع انتاجيه اكبر من كده ان شاء الله يمكن ربنا ييسر لنا بعد كده يعني نبقى ضيوف عندك تاني نقول لك كده انتاجيه انا سعيد والله جدا فالنصايح ايه ان انا دلوقتي هاخد اول اولويه منهم اختار ليها بالنسبه لي انا برضو ايه ما تقعدش تفرهد نفسك كتير اعمل ايه الاول اعمل وخلاص فاهمني مشاكل كل بالظبط فانت اقعد كده ايه بالويم كده شوف اكتر حاجه انت عايز تبدا بيها ايه حلو مش مهم تكون احسن حاجه تبدا بيها المهم تبدا وخلاص بالظبط بعد ما تاخدها ابدا حط لنفسك فيها اهداف توصلك ليه يعني مثلا لو انا اخترت من الحاجه من المشاكل اللي موجوده مشكله ان انا مش عارف اربي ولادي مثلا دي مشكله حلو. مش عارف اتواصل معاهم صح هحط لنفسي اهداف يعني هدف ان انا اخد كورس مثلا في التربيه حلو ممكن في اللقطه دي استعين بحد بيفهم اكتر مني او يعني خبير اكتر مني استشيره يقول لي مثلا ايه الاهداف اقول له المشكله ويقول لي ايه الحاجات اللي المفروض اعملها عشان حد تربوي واقول له انصحني اعمل ايه في تربيه اولادي يقول لي والله اتعلم كذا اقرا كتاب كذا حسن كذا وابدا احط الايه تاسكس اللي انا هبدا فيها الاهداف فابدا احط اهداف اللي انا هعملها في الموضوع بس هنا بقى لازم ناخد بالنا من حاجه حلو ان الاهداف ليها صفات مختلفه شويه عن الفكره اللي هي برضو من وجهه نظري نظريه شويه الفكر اللي هو الهدف ده علشان انا ابقى اقدر احققه لازم يكون فيه صفات ايوه عشان يبقى عندي حماس تجاهه الكلام ده لا السمارت جول امر جميل جدا بس انا بتكلم فيه انا بتكلم شويه في البعد العقلي، بنبني مايند سيت، مش بقول لملمات شتات النفس، أيوه. ببني مايند سيت او ببني حلو. عقليه حلو. مش بيهمنيش قوي الادوات، روح خد ادوات من اي حته، بس العقليه هي اللي بتختلف. فالاهداف لازم يكون فيها صفات. خلاص، اول صفه منها انه يكون هدفك انت. يعني ايه هدفك انت ده؟ مش هدف الناس. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الزمن اللي احنا فيه، ان احنا في صور سينمائيه كتير حوالينا. يعني لما تيجي انا اعرف لا بتتصور وتعمل كورس، فانا عايز اتصور زيهم واخد كورس زيهم. لا، بتكلم صوره سينمائيه عن الحاجه. أيوة. يعني ايه صوره سينمائيه عن الشخص الفريلانسر؟ ايه هي؟ انه شخص بيروح يقعد في الكافيه وبيبقى معاه اللابتوب ومش عارف ايه فوانا قاعد وشفت الصوره دي، ايه ده، انا عايز ابقى زيه. بس ده مش هدفي اصلا، ده هدف الصوره اللي اتصدرت لي. ده فهمني هدفه ازاي؟ هدفه هو. انا يحضر لي مثال ما بيروحش من دماغي خالص. واحد قضى حياته كلها في الخليج، أيوة. كلها 20-30 سنه في الخليج عشان يرجع يشتري فيلا في كومباوند. يعني كل حصيله العمر ده اتحطت في فيلا في كومباوند عشان عيالي. خلاص، لما رجع بقى يقعد في الفيلا اللي في كومباوند، كانوا عياله كبروا ما يعرفوش عنه حاجه، ما عندهمش طاقه يتحملوه كأب يقول لهم البس واخرج وما تعملش واقعد 3 شهور ورجع الخليج تاني ومات. يعني هم قعدوا معاهم شهر شهرين، قالوا لا ومش عارف، راح قعد لوحده، طلق مراته وبعد كده مات. الراجل ده من 20-30 سنه لو كان فكر هو انا هدفي انا ايه، ولادي وبتاع، طب انا ممكن اعمل ده على طبليه ونقعد مع بعض ناكل ونبقى الحياه قشطه يعني. فاهم؟ فمهم قوي ابقى انا بفكر اتاكد ان الهدف هدفي انا. فرق كبير بين واحد هدفه انه يجمع 10,000 جنيه كده وخلاص، علشان السوشيال ميديا بيقولوا لازم تكون اغنية وما ينفعش يبقى عندك 30 سنه ودخلك 10,000 جنيه، ده مش غني يعني. ما علينا يعني، ما ينفعش تبقى لا، ما هو ده خطوه على الطريق يعني. ما ينفعش تبقى عندك 30 سنه ودخلك مش 30,000 دولار في الشهر، وواحد بيبحث عن تحصيل 10,000 جنيه عشان كده، ايوه، وواحد عايز 10,000 جنيه عشان ابوه في العيال المركزه، هو محتاجهم فعلا. ده طريقه سعيه ودقبه للسعي وتركيزه في الهدف مختلفه يعني تماما. هدفي انا. فمهم قوي تبقى متاكد انه هدفك انت. ايوه تمام، مش الهدف اللي الناس هتبص لي عليه او اللي هيجيب لي اعجاب الناس، لا، اللي هيرضيني انا، ساتسفايد انا شخصيا بالزبط. ان انا عايز احققه فعلا بالظبط، يعني ده شغفي بالظبط. اقعد وانا امسك المشكله كده، انا هدفي في المشكله دي مش رايح اخد كورس تربيه علشان ابقى مستشار تربوي. ايوه، انا عايز رايح اخد كورس تربيه علشان عندي مشكله مع ابني ثمره عمري. ايوه، الغرس عشان برضو ابني يطلع يقول بابي ومامي بالزبط. لا، انا عايزه يبقى مؤدب ومحترم على فكر انا. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منهم ولد وصالح. انا عندي مشكله مش عارف اتواصل مع الابن مش عارف اوصله القيم اللي انا عايز اوصلها له. فانا رايح اخد الكورس بالطاقه دي. ايوه، مش بطاقه ان ايه التربيه الايجابيه ويلا عشان نكون لايف كوتشز. لا، دي طاقه هتخليك مش هتكمل بالظبط. والمشكله مش فيك على فكره، انت مش كسول ولا حاجه. انت بس مش متصل بالهدف قوي. مش هدفك انت. تاني حاجه انه هدف مسؤول. يعني ايه هدف مسؤول؟ من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كان حط لنا بسببها صور قصص الانبياء في القران، ان احنا نقتدي بيهم. ولا صح. هو حاطط لنا كده عشان يعني عشان عبره بالظبط، فبهداه مقتدي بالظبط. بتبص للانبياء كلهم، ما حدش مشى على الطريق سلامات كده، كلهم ضحوا اكيد بلا شك. صح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وكسرت رباعيته في غزوه احد، واتهم في عرضه، وطرد من بلده مواويل. وصلى في اخر عمره جالسا بعد ان حطمه الناس. صحيح. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ده النبي سيدنا عيسى يعني هو لهم ان هو صلب وان هو كانوا عايزين يقتلوه فرفعه الله سبحانه وتعالى. صح ولا ايه؟ سيدنا موسى مات في التيه، سيدنا ابراهيم القي في النار، سيدنا كلهم ضحوا تضحيات كبيره جدا. أيوة. فقبل ما تحط هدف ما تسالش نفسك انا عايز ايه، اسال نفسك انا هضحي بايه بصدق. ايوه بصدق، انا عندي استعداد اضحي بايه. يعني مثال واحد. أيوة. مثلا عايز حس ان هو لما بيقعد في اي قعده مع حد ضحل كده، مش عارف يتكلم مع الناس، والناس كلها مثقفه كده وبيتكلموا وهو مش عارف. راح سال قال له بص، انت لازم تقرا تحتسب قهوه الاول. لا، لازم تحتسب القهوه او وتقرا. لازم تقرا، لان القراءه كتير بتوسع مداركك وبتخلي بتطلق لسانك وحاجات زي كده. فبدا يقول ايه، خلاص انا عايز اقرا. حلو، فانا عايز ده هدفي ان انا هقرا مثلا 10 كتب السنه دي. ده اللي انا عايزه. حلو، عشان عايز اتكلم مع ناس كويس، وعشان عايز سالت نفسك بقى انا مستعد اضحي بايه عشان اعمل ده. وهل انت مستعد فعلا للتضحيه ولا لا؟ يعني هل انت مستعد تضحي بالعادات الحلوه بتاعت اصحابك اللي على القهوه؟ هل انت مستعد ان انت تضحي بالريلز اللي انت قاعد بتضيع 20 ساعه في اليوم، مليون ساعه في اليوم عليهم من غير اي فائده، بالعكس تدمير للدماغ؟ هل انت عندك استعداد تضحي بيه بوقت ومجهود وفعل. لازم الاول تعمل اجريمنت كده او اتفاق مع نفسك انا هضحي بايه وموافق ان انا اضحي عليه. لو ما عندكش القدره دي نرجع تاني اللي قلناه عادي في ناس كتير يعني عاديين. أيوة. بس تصلح مع ده ما تضحكش على نفسك ما ترجعش تلوم نفسك بقى انا ما بقتش كويس ليه انت خلاص انت رضيت انت عارف انت عارف المفروض تعمل ايه وما بتعملوش ما ترجعش تقول لي بقى انا ما ليه كده ما انت اللي اخترت تبقى كده بالظبط. فلازم الاول تتصالح مع هتضحي من النصايح وكل ما اقعد في قاعده حتى لو الموضوع ملوش علاقه بيها لازم اقولها يعني اكراما لفضل الراجل ده عليا بكلمه عبره كده وانا وانا بدور على عروسه. ايوه قال لي بص يا طارق دور على العيوب اللي هتقبلها. ايوه احنا كلنا في السن ده كنا بندور على احنا عايزين ايه. أيوة. احنا عايزين ايه. أيوة. شكل وجمال وعيله وبتاع. هو قال لي بص ما تخليش تركيزك رايح لده خلي تركيزك وانت بتدور على العيوب اللي هتقبلها. فخلاني بدات ادخل بيوت ادور على العيوب اللي في الاول. ايوه وبعد ما ادور عليها العيوب دي انا هقدر اتعايش. الاول خلينا متصالح مع فكره ان الحياه كل الناس عندها عيوب كل الناس عندها عيوب مش داخل بصوره مثاليه في عيوب انا هقدر اقبلها وفي عيوب مش هقدر. في عيوب وده طبيعي ما فيش حد كامل. بالظبط انا ممكن مثلا اتصالح مع عيب ان واحده مثلا تكون مش دمها خفيف مثلا يعني واحد تاني لا انا لازم مرات تكون دمها خفيف بالظبط كده يعني واحد ممكن يتصالح مع فكره ايه مش لازم البيت يبقى على الشعر اي واحد تاني لا عنده OCD لازم كل حاجه تبقى أيوة صح. فاهم وكده تمام. فيبقى الصفه الثانيه من صفات الهدف انه يكون هدف اللي هو ثمن مسؤول. هدف مسؤول. ايوه ده كده صفتين مهمين جدا لازم يكونوا موجودين. هدف صفه اخيره قبل ما ننتقل بقى لحته الادوات. ايوه الصفه الاخيره انه يكون هدف مرن. وانا ليه طبعا في صفات كتير هم اكتر من 10 صفات أكيد. لكن انا ذكرت اهمهم. ليه حطيت مرن في اهمهم؟ ايوه لان في مشكله مع الناس اللي بتاخد طاقه حماس لازم. اعتقد حماس وبتاع ان هو بيتخيلوا ان الحياه بالمثاليه اللي انا قلتها دي المسطرة. ده انا هقعد احط بقى المشاكل ويبقى عندي طاقه طول الوقت ان احلها. لا انا بقول لك الصوره المثاليه. أيوة. لكن الحياه مش مثاليه. اعمل اللي تقدر عليه. انا هحط التودو ليست بتاعتي او المهام بتاعت قائمه المهام الصبح وابقى صاحب حماس واعمل قهوتي ويا دوب لسه هبدا هلاقي الباب بالجرس بيضرب وعمتي فتكات جايه من البلد بعيالها هيقعدوا معانا اسبوع. والبيت هيتصور وحصل افتتاح والدي جي وبوظنا اليوم. برافو عليه. عادي عادي نصور اليوم اللي بعد. احنا مش روبوتس. نجيب الناس من البيت احنا مش روبوتس. صحيح. والحياه عادي طالما انت عندك الصدق مرونة. في ان انت عايز تعمل تصالح مع فكره ان الهدف ممكن اتاخر شويه. مزبوط. ان اللي انا المفروض اعمله ممكن ما يتعملش. لو ما بقتش مرن عمرك ما هتستمر اصلا. لازم تبقى مرن. ايوه خليك مرن وتعامل مع الحياه بايه بيسموها كده دانس وذ ذا فلو. يعني زي ما الميه بتعمل مع الحجاره كده مع الحجر اعمل كده. وبرضه حاجه مهمه هنا ان ما تخافش. الوقت كبير جدا اكتر مما تتخيل. أيوة. اي حد بيقول لك مش النهارده هيجي بكره وهيجي هو مش فاهم. اليوم 1444 دقيقه والشهر 30 يوم والسنه فيها 365 يوم وانت هتعيش يعني انت عايش بقالك كتير بالظبط وان شاء الله تعيش اكتر ان شاء الله يعني يعني الحياه. لا وبعدين سبحان الله يعني الانسان دايما له بيكس يعني طالع نازل بالظبط. ففي اوقات انت راكن فيها شويه بالزبط. تحمل نفسك وفي اوقات ربنا هيفتح عليك وهتشد بالزبط. هتعوض اللي فاتك وهكذا بالزبط. يعني ما فيش انسان ماشي كده هي عامله زي البورصه كده فلكتويشن يا طالع يا نازل بس في فلكتويشن دايما في حياتك بالظبط. دي حقيقه تمام. حلو خلاص حطيت 3 صفات دول في هدفك نعيدهم تاني. اول صفه ان هو هدف هدفك انت هدف مسؤول انت منتصق بيه هدفك انت مش بسبب زغلله الميديا حواليك. لا انت صادق في ان ده هدفك فعلا. هدفك انت. تاني حاجه هدف مسؤول هتدفع قصاده هتضحي بايه قبل ما تفكر انت عايز ايه. حلو. تالت حاجه هدف مرن يعني عيش مع الحياه عادي احنا مش روبوتس يعني بالزبط. الحياه هتديك دايما مفاجآت ما تقفلش نفسك وعادي تكمل ان شاء الله. حلو. الطريق. طيب ايه الادوات بقى اللي ممكن تساعدني ان انا ابدا احقق الاهداف دي؟ حلو. حاجه واحده هتعملها كل سنه وحاجه واحده هتعملها كل سنه. حلو. حاجه واحده هتعملها كل شهر وحاجه واحده هتعملها كل اسبوع وحاجه واحده هتعملها كل يوم. يبقى في مهمه يوميه واسبوعيه وشهريه وسنويه وبعد كده اقعد العب بلاي ستيشن ما عنديش مشكله خالص وهتبقى شخص وهتبقى شخص انجح واحد في الدنيا. حاجه واحده. ايوه من الحاجات اللي اتعلمتها برضو في بدايه الحمد لله ربنا قدرها لي في بدايه كنا لسه بنتكلم من الغايه ايه ليه يا رب حطيتني هنا. أيوه. فالاول ما اشتغلت في شركه مالتي ناشونال وكان معايا واحد كندي ما كنتش بقبله. بس الراجل ده اداني جمله كده فقلبت حياتي. ايوه كنت اول لسه بقى شاب متحمس فبنعمل تقرير كل يوم. أيوة. بنبعته للاداره في مصر يعني الاداره في المكتب في الاوفيس. أيوة. فاحنا بنبقى في الصحراء. أيوة فانا بعمل التقرير بقى انا شاب جديد فحد بقى فاتفزلك واعمله بقى معقد عشان ابين ان انا حد جامد جدا يعني. فقال لي طارق كيب ات سيمبل يعني خليه بسيط وقعد يكلمني عن قوه البساطه. انا كنت جاي من خلفيه كل ما جعلصنا اكتر كل ما بقينا جامدين. أيوه. كل ما انا في الدباجة بتاعة تقديم الدكتور محمد كان فيها كلام ضخم يبقى محمد ده حد جامد جدا. أيوه. بغض النظر لو بيقدم ايه. أيوه. طول ما احنا بنعمل خطة خمسية وخطة عشرية وخطة خمسمية يبقى احنا ناس جامدين جدا. أيوه. طول ما انا بجيب اجندة اول السنة واقعد املاها اهداف يبقى انا كده. هو بدأ يكلمني فهمني ان كل ما كانت الحاجة بسيطة كل ما كانت اقوى كل ما كانت اقوى وفعال لانها تستمر. فانا بقول لك ايه خطتك في التفعيل تحقيق الاهداف حاجة واحدة بس اعملها كل سنة وحاجة واحدة اعملها كل شهر وحاجة واحدة كل اسبوع وحاجة واحدة كل يوم وبقيت الوقت يا عم روح صلي بقى طبعا لو انت شيخ صلي وقرا قران لو انت كده العب بلاي ستيشن ومش هتبقى حد يعني مش هتبقى مضيع حاجة وهتنجح وكل حاجة. طيب ايه الحاجة الواحدة اللي اعملها كل سنة ان انا هقرر ايه الهدف بالصفات اللي احنا قلناها دي حلو. اللي هيخدم أولوية من الأولويات اللي موجودة في البيجر يس اللي احنا اتكلمنا عنها دي. تمام كده هقعد مع نفسي قاعدة كده ساعة ولا ايا كان قاعد بعصر دماغي اتاكد ان دي الاولويه اللي انا هركز فيها السنه دي ومش هبص لاي حاجه غيرها. حلو. يعني اختار واحده بس من ورقه المهام الكتير دي اختار واحده بالظبط اولويه واحده بس ماشي. والله خلصتها قبل ما السنه تخلص هقعد قاعده ثاني ماشي, ماشي. بس احنا متوافقين ان الوقت جزء من العلاج بالظبط. يعني اي تغيير حقيقي بيحتاج وقت بلا شك. فتصالح مع ده دلوقتي ما تقعدش اللي بيقول لك تاخد حبايه عشان مش عارف يحصل مش موجود الكلام ده مفيش في التغيير كده بالزبط. كل تغيير بياخد سنين. النبي صح. صلى الله عليه وسلم قعد 40 سنه عشان يتهيأ للرساله صحيح بس قعد بعدهم 20 سنه في مكه عشان يبدا دوله 13 سنه في مكه 13 سنه في مكه قصدي أيوة. عشان يبدا دوله صلى الله عليه وسلم وبعد كده مات وبرضه الدوله ما قامتش يعني بشكل الارض كلها ما هيئتش فتوحات وكذا فالتغيير له ايه تغيير له وقت طويله جدا تمام كده الزمن جزء من قعدت في السنه حطيت الايه الهدف الاول حددت الاولويه وحطيت فيها هدف او اتنين يخدموها ويطوروني فيها فيهم الصفات الثلاث صفات اللي قلناهم انت طيب نضرب مثال انا مثلا خدت الاولويه مثلا صحتي مثلا دي واحده فبدات احدد اهداف انا عايز اخس مثلا عايز اروح الجيم عايز اعمل حلو جدا ابدا احط بقى هدفي انا ان انا عايز اخس مثلا 20 كيلو السنه دي خلاص كده انا خسيت الحمد لله الحمد لله باين عليك والله ما شاء الله مبسوط منك حبيبي خلاص عشان احسن الصحه مثلا بتاعتي والكفاءه ارفع لياقتي مثلا بشكل ابدا احط الاهداف حلو. بالمنهجيه بقى بتاعه سمارت باي حاجه مش ما يهمنيش قوي بس وانت بتحط الهدف تاكد بس ان في الصفات اللي انا قلت لك عليها خلاص كده حطيت الاهداف في السنه دي خلاص كده هحطهم بقى اتفقنا ده بتحطه فين لازم يكتبوا حطهم في الدور ماشي بس اكتبهم الاول خلاص لازم تكتبهم كتبتهم الحاجه الثانيه اللي هتعملها كل شهر قاعده شهريه هتقعد مع نفسك فيها تعمل حاجه بيسموها علماء الاداره تادا ليست ايوه احنا نسمع عن التو دو ليست معروفه التو دو دي يعني التادا دي جايه منين عندهم هم يعني بره في الغرب عارف انت الصوت بتاع تادا اللي هو بيتعمل لما يحصل مثلا انجاز او يعمل كده اكافئ نفسي بقى وكده فهو التادا ليست دي كان هي عباره عن انك هتقعد تكتب ايوه عشان احقق الاهداف بتاعه السنه دي حلو. مطلوب مني ايه الشهر ده حلو اعمل ايه الشهر ده قبل في بدايه الشهر ولا في اخر الشهر في اول الشهر حلو هعمل مطلوب مني اعمل ايه الشهر ده حلو وهتجيب ستيكي نوتس عارف الستيكي نوتس الصغيره دي اه جيب بقى الناس اللي بتحب الالوان تجيب الوان اللي مش بحبش الالوان يجيب ورق عادي خلاص واحط في كل واحده منها مهمه من المهام اللي المفروض اعملها الشهر ده عشان تخدم الاهداف ده بلس او بالاضافه الى المهام العاديه اللي موجوده في الشهر ايوه ما انا عندي تجديد رخصه وعندي دفع مدارس المصاريف الروتينيه دي ماشيه لوحدها بس لازم تحطها برضو في الايه في الستيكي نوتس دي خلاص واجيب لنفسي في البيت صبور يا اما بلاك اللي هي الوايت بورد دي أيوة. اللي هي السبوره البيضه دي أيوة. او ممكن لو ما عنديش ما تقوليش ما عنديش عادي حيطه جزء من الحيطه خصصه للتادا ليست دي خلاص الزق فيه كل المهام بتاعت الشهر ده حلو. وطول الشهر بقى انت قاعد تعمل ايه بص عليها كل ما تخلص حاجه منهم ايوه تروح تمسكها كده وتشدها وتقوم رميها في ال انتقم بقى في الباسك وانت لو انت بقى حد بتحب الفن وجواك طفل كده زي حالاتي عادي اقعد بقى ايه قول كلمه مثلا تحمسك اعمل كده خلاص طب ده هل ده كلام تهجيص لا ده كلام علمي جدا يا سلام ليه بقى العلماء النفسي بيتكلموا عن حاجه اسمها الافرميشن ايوه عارف المشهد بتاع انا مش قصير وقزع انا طويل وهبل ايوه ده صوره مبتذله للموضوع الافرميشن ده ان هو التوكيدات اللفظيه الكلام ده بيأثر فيه قدرتنا على رؤيتنا لنفسنا وقدرتنا على تحقيق اللي احنا عايزين نحققه بس هو ده في الحاجات اللي ينفع تغييرها مش واحد قصير هيطول او واحد هم خدوها لطريقه الهزار واحد بقى اسمه جون نوح ايوه او جون نوح يعني بالعربي أيوة. الراجل ده عمل مصطلح اسمه احنا قلنا الافيرميشن هو عمل حاجه اسمها افورميشن ايوه الافيرميشن ده هو ان انت كل ما بتتكلم حاجه بتتاكد جواك خلاص أيوة. طب الافورميشن هو كل ما انت بتعيش حاله شعوريه مرتبطه بحاجه معينه بتاكد جواك. ايوه مش مجرد كده. فاكتر الناس عندهم شعور بعدم الجدوى وان انا ما اعملش حاجه في حياتي وان انا ما بحققش حاجه وان انا ما بعملش حاجه ما بتغيرش وان وقتي بيضيع ما بعملش حاجه. لما انا بشوف بكابتشر بيسموها كابتشرنج يعني بشوف انا بلقط انا عملت ده ايوه وعشته بحاله شعور بالظبط. فاول حاجه بتحصل جوايا ان انا بشوف ان انا بعمل فعلا وانجز. تاني حاجه ان انا شايف البوصله قدامي طول الوقت. يعني انا هاجي اخر الشهر انا شايف ايه مش تايه بقى مش عملت ايه وما عملتش ايه واللي ناقص. لا ده اهو اهو ايوه اهو انت هنا اهو. ومش مش احنا قلنا احنا مش روبوتس. فانا مش اخر الشهر مش انا ما عملتش ده عشان اجي اخر الشهر الاقي نفسي مخلصه. لا خالص مش لازم اخلصه جزء منه مش لازم اخلصه. انا عملته عشان ابقى عارف المفروض اعمل ايه وعملت منه وبعرف انا فين دلوقتي من الطريق. وعادي بقى تصالح مع الرحله. ايوه مش مطلوب منك تبقى مثالي ولا مطلوب منك تخلص تنجز كل حاجه. مطلوب منك بس انك تبقى شايف نفسك بشكل كويس وسليم. أيوة. مش شكل وهمي. ما بقاش انا احسن حد بينجز في الدنيا وشايف نفسي ماليش لازمه. ايوه ولا انا ما بعملش حاجه في حياتي نفسي وشايف نفسك ما تحد. الطاده لسه دي هتقول لك. ايوه هتعرفك حياتك هتعرفك انت فين. حلو. هتعرفني انا انجزت حاجات عادي. خلاص كده ده كده الايه التاده ليست. الحاجه الوحيده اللي هعملها كل شهر. حلو. الحاجه الوحيده اللي هعملها كل اسبوع ان انا هعمل حاجه اسمها الجلسه الاسبوعيه. حلو. ده معاد بتاخده مع نفسك. حلو. غير قابل للاستبدال. حلو. مش كنا بنتكلم على انك تقدر تقول لا. ايوه ده ما ينفع. دكتور محمد جوده بيتصل بيا طارق انا عايز اقابلك يوم السبت بعد صلاه المغرب. لا معلش يا دكتور انا عندي معاد مع نفسي. المعاد ده ايه بقى بيني وبين نفسي؟ ده معاد مع نفسي. انا عندي معاد من كل سبت من المغرب للعشاء مع نفسي بحاسب نفسي. جلسه اسبوعيه بعمل ايه في الجلسه الاسبوعيه دي؟ أيوة. بقسمها ثلاث اجزاء. حلو. الجزء الاول بشوف انا عملت ايه في الاسبوع اللي فات. حلو. خلاص. حلو. ورفلكت عليه. يعني ريفلكت اخد فيدباك الحاجات اللي برضو ما اديناهاش حقها في السيره. ايوه اللقطه بتاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبقى نبي وداه الغار. طبعا في اجتهادات كتير بتقول مش عارف كان بيتعبد على بيت سيدنا ابراهيم بس مفيش اي نص. ويا ريت صح لو انا غلط. مفيش نص مثبت قطعي الثبوت والدلاله وكل بيقول النبي كان بيعمل ايه في الغار صلى الله عليه وسلم. يتحنث الليالي ذوات العدد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اكتر حاجه شفتها ليها تاثير كبير واكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها في الغار وفادته في النبوه هي موضوع ريفليكشن. ده اللي هو ريفليكشن. انا ليه بقول لك؟ لان انا حياتي ربنا خدني من قفاك. استغفر الله العظيم ربنا. يا ربنا ايه ربنا حط هيئني ان انا يكون عندي ده في حياتي فعرفت اهميته. ايوه ان انا انت عارف ان انا شغال مهندس بترول. أيوة. انا بشتغل شهر وشهر. أيوة. ياخدني من وسط الحياه كده يرميني في صحراء. ايوه تقعد بقى كده بس تتامل ترفلكت تفكر تشغل دماغك في اللي بتعمله. اللي بتعمله برضه انت سالت نفسك ليه ربنا حطني هنا فلقيت موضوع ريفليكشن ده. ايوه بالظبط. فاول جزء من الجلسه دي انا هعمل ريفليكشن على اللي انا عملته ايه اللي ساعدني ان انا اعمله وايه اللي خلاني انجزته. مش مجرد ان انا اعد لا انا اتامل بقى بالظبط. يعني دي حصلت ازاي ودي ما حصلتش ليه. بالظبط. هبدا اعرف مواطن القوه والضعف. هبدا اعرف مواطن قوتي واعرف ايه اللي بيخليني ابقى متحمس وايه الاوقات اللي انا بكون فيها في ذروه نشاطي وايه الحاجات ودي المهام اللي نجحت ودي ما نجحتش. المهام اللي بتخليني يعني اللي بعرف اخلصها بسرعه. وهكذا. ده الجزء الاول اللي عملته ليه. الجزء الثاني اللي عملته عملته ليه واللي ما عملتوش ليه في الاسبوع اللي ايه اللي فات. الجزء الثاني من الجلسه تلت الثاني منها يعني. ايوه هعمل ايه الاسبوع الجاي. حلو. دي محطات عارف الجي بي اس. ايوه جي بي اس فيه ميزه حلوه جدا ان انا لو ضليت الطريق بيعمل ايه بيلف ويرجع بيعمل ريروت. أيوة. ريروت يعني ايه بيرجعك تاني طريق للطريق جديد. ايوه المحطات الاسبوعيه دي هي الريروتنج بتاع ترجعك. بتاع قعده الشهر بتاع معلش انا طلعت بتاع السنه بتاع قعده الشهر بتاع السنه. أيوة. انا قاعد كل اسبوع ده اعمل ايه ريروتنج اعدل الطريق. فهلاقي نفسي في وانا بفكر الاسبوع الجديد ده يا اما هلاقي نفسي هي المهام بس اللي موجوده في التادا ليست يا اما لا في حاجات جديده محتاجه ان انا اضيفها. في مستجدات حصلت. ايوه في حاجات محتاجه اشيلها اصلا. لا ده حاجات مش مهمه. انا ممكن اخلص الحاجتين دول في حاجه واحده كده يعني. فاهمني؟ وخد بالك بقى طول ما انت على الطريق محمد جوده اللي قاعد الاسبوع ده مختلف تماما عن محمد جوده اللي قاعد الاسبوع اللي بعده في وعيه وفي شك. ادراكه وفي خبرته ومعرفته بنفسه وادراكه الاهداف وادراكه المحيط تطور من ادراكي. بالزبط. فانا كده تقريبا انا بعمل نفسي يقظه وبنتقل من مرحله الاوتوبايلوت لمرحله الوعي. بالظبط. ده النص الثاني من الايه من الجلسه. النص الاول هشوف الاسبوع اللي فات ريفلكت عليه. حلو. الاسبوع الثاني النص الثاني هعمل ايه الاسبوع اللي بعده. النص الثالث التلت الثالث ده بقى ايه بحتفل باللي انا عملته. حلو. ايه اهميه الاحتفال ده؟ نفس موضوع الافورميشن اللي قلت لك عليه. باكد على بكافئ نفسي بحاجه حلوه بحبها فبعيش حاله شعوريه مرتبطه بان انا انجزت. فانا قاعد اشوف نفسي بجد واعيش نفسي واحس نفسي ان انا فعلا حد كويس. أيوه. في حاجه بيسموها مش فاكر اسمها ايه كده بالانجليزي، بس هي صورتك الداخليه دي بتاثر جدا على على على على ادائك اصلا. انت شايف نفسك ازاي؟ سيبك من الناس شايفينك ازاي وانت بتحاول تصدق تسوق لهم انت ايه، انت شايف نفسك ازاي؟ لا وهي اصلا دي مشكله عند معظم الناس الناجحين اللي هي صفه المنتحل، ان هو دايما بيحس انه مش قد المكان اللي هو فيها ومش قد البتاع دي. بقى بتؤكد على ذاتك بالزبط. انك فعلا ناجح ونجحت وعملت. فسيبك بقى من قصه المنتحل دي، لا بالزبط. انت فعلا ربنا كرمك وقدرت تحقق اهدافك وتحقق وده صدقني يعني تحسن من نفسيتك ورؤيتك لنفسك. هتحس بايه ده، رؤيتك نفسك هتختلف وهتحس بمواطن قوتك ومواطن ضعفك وثقتك في نفسك، تقدر تنجز حاجه و... فعلا دي حقيقة. دي حقيقة. فتحتفل بحاجه انت بتحبها. واحد مثلا بيحب ياكل اكله حلوه ياكل، معلش بقى في الشباب متضايق ياكل اكله حلوه بيحبها. واحد بيحب يتفرج على حاجه معينه مثلا يتفرج عليها. واحد بيحب شخص معين يقعد معاه، يعمل مكالمه يكلمه او يقعد معاه ولا كافئ نفسه. واحد انا واحد من الناس مثلا بحب اشتري لنفسي حاجات معينه، ما بشتريهاش في السياقات العاديه، بشتريها في المكافأة. بشتريها مكافأة. انا عملت انا كده كده كنت عايز اشتري، انا استحق ان انا اجيب لنفسي ده. حلو. فاهمني ازاي؟ بتفرق تماما بقى طبعاً. الرحله والطريق شكله بيختلف تماما. شايف شكل طريقك بقى شكله غير. انا اشتريت ساعه مثلا بحبها عشان بحبها، ولا اشتريتها عشان كان في انجاز، فكل ما ابص لها هتؤكد على نفس الانجاز وهتؤكد على نفسي. جميل بالظبط. حلو قوي. طيب كده دي الايه الجلسه الاسبوعيه. حلو. يبقى انا عملت حاجه واحده كل سنه. حلو. عملت حاجه واحده كل شهر. عملت حاجه واحده كل اسبوع. هعمل حاجه واحده بس كل يوم. ايوه. ليها ايه بقى؟ ايوه. هعمل حاجه اسمها بلوك اوت تايم. ايوه. يعني ايه بلوك اوت تايم؟ يعني البلوك اوت تايم ده هو وقت انت بتختار. احنا كلنا عندنا اوقات في اليوم بنكون فيها عندنا طاقه ونشاط ومودنا افضل حاجه. حلو. حتى لو انا وحش او يعني ده احسن الوحشين. ده احسن الوحشين. فاهمني ازاي؟ باخد من الوقت ده. لو انت ما عملتش ده قبل كده، درب نفسك باوقات قليله الاول. حلو. نص ساعه ساعه. خلاص. بحجز الوقت ده. حلو. اول حاجه بعملها معاه ان انا احدده زي ما قلنا، هنحدده في احسن فتره انا بكون في فيها اقدر اليوم. ان انا عارف ان انا مثلا الصبح عارف او العصر او الظهر. من الجمل الجميله جدا، انا مش عارف بصراحه ده اثر ولا حديث ولا شعر ولا ايه، بس انا منهج حياه بالنسبه لي. اذا هبت رياحك فاغتنمها. وبالنسبه لي برضه انا بحب ده مبدا عندي، لان انا مش طول الوقت عندي طاقه. بالزبط. بس في اوقات كده لما بحس انا هقوم اجيب اخري في اللقطه دي. فاهمني ازاي؟ فهو الوقت ده. على فكره دايما بقول الكلمه دي لدرجه ان مراتي حفظتها. كل شويه تقول لي بقى اذا هبت روحك فاغتنمها وتقعد تشتغلنا بقى. بالظبط. لان فجاه كده ايه، يلا يا جماعه انا هعمل كذا وكذا وكذا، الوقت انا نشيط له. أيوة. هنرتب المكتبه، يلا يا جماعه. بالظبط. ايه بقى ذهب تروحك في تمام، انت عرفنا بقى. بالظبط. ده دي حقيقه. ده حقيقه فعلا. اول حاجه هعملها مع البلوك اوت ان انا احدده، احدد الوقت الاول. حلو. وزي ما قلنا لو حد ما يعملش ده ما تدخلش بقى، ما تتحمسش وتدخل بصدرك، لا ادخل بحاجه بسيطه بسيطه. أيوة. ثبته الاول. صح. وقت حددته. تاني حاجه احميه. ايوه احميه من المشتتات. يعني اللي ممكن تبوظه. احميه ده هعمل فيها كذا نقطه. حلو. اول حاجه هحدد صومعه. مكان. يعني انا سميتها صومعه اللي هو حدد مكان. المكان ده لازم يكون بتاعك انت ومحدش يعني قابل للاختراق. يعني لو انت في البيت عندك الامكانيه ان يكون لي غرفه لوحدك. ماشي. مفيش كرسي اطلع على السطح. مكتب. مفيش روح اقعد في كافيه. مفيش اقعد في المسجد. مفيش اطلع اقعد في الشارع في المهم تلاقي مكان تخرج. مفيش خالص اعمل زي اجدادنا ما كانوا يقول لك وانزل واذاكر تحت العمود وبتاع. روح تحت العمود. بس المهم ان انت ايه، مفيش حاجه اسمها مفيش. يعني اللي عايز بينحت في الصخر. يعني من سلك طريقا ورد عليه. اختار مكان غير قابل للاختراق. حلو. حد بتاعك انت. تمام. تاني حاجه احميه من المشتتات. او انزع الالغام زي ما انا بسميها. انزع الالغام اللي هي ايه، اقفل موبايلك، اقفل موبايلك، اقفل بتاع مش عارف ايه. كل مش عايز اقول امثله قد ما انا عايز اديها صفه، اللي هي كل حاجه ممكن تدي احتماليه انك تقوم من مكانك او انتباهك يتشتت عن اللي انت بتعمله. شيلها. حلو. او جيبها. او خلصها قبل ما تجيب. يعني ايه شيلها؟ شيلها زي ما انت قلت، الانترنت او الموبايل او طب جيبها. يعني ايه يا عم، انا بحب اشرب شاي وانا حطه جنبك. خلاص. خد الشاي معاك وانت داخل. بالظبط. طب انا مش عارف عايز ادخل حمام، ادخل حمام قبل ما تدخل مش عارف. أيوه. المكان. فاهمني ازاي؟ أيوه. بحب خد الازازه معاك وانت داخل. ماشي. خد كل حاجه تخليك ما تقومش من تخليك ان انت خلاص إيه؟ انت هنا الساعتين دول. انا هنا وبس. تالت حاجه تعملها مع في حته تحميديا. أيوه. احنا قلنا حدده وبعد كده احميه. أيوه. احميه قلنا فيها تحديد الصومعه، انزع الالغام. تالت حاجه اخبر من حولك. يا جماعه انا الوقت ايوه مهم جدا الناس اللي حواليك يعرفوا. يا جماعه انا عندي وقت دلوقتي هعمل حاجه مهمه جدا، مش عايز اي حد يدخل عليا. طيب مش ممكن يكون حد تحت سطوه او سلطه حد اكبر من امه مديره. وارد يدخل ولا مش وارد؟ وارد يدخل. طب لو دخل اعمل ايه؟ هعمل حاجتين. اول حاجه ان انا هقول اغلب الناس لما تكون عايزه منك حاجه بتبقى عايزه بس تحس شعور ان هي شالت الهم من على نفسها. عايز هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ماشي حاضر انا هعمل كذا، بس ممكن تديني ساعتين واعمله. في الغالب هيقول لك طب لو قال لك لا لازم دلوقتي هتعمل ايه بقى؟ في قاعده حلوه جدا بتقول if you erase you must replace. ايوه يعني لو انت هتكنسل الوقت ده هحط له مكان لازم تكرر لازم تدي له مكان تاني مكان غيره. طب افرض ما عرفتش اعمله في اليوم ده النهارده تيجي بقى القاعده الثانيه نيفر ميس تويس. ايوه يعني نيفر ميس تويس اوعى وانت ماشي على طريق بتحاول تغير في حاجه تسمح لنفسك انك يومين ورا بعض يقع منك الحاجه دي. العلماء بيقولوا ان احتماليه انك تنتكس تماما بعد وقوع يومين اكبر بكتير جدا جدا من احتماليه لو مره واحده. مره واحده اقدر اقوم لكن مرتين احتماليه الرجوع تقريبا شبه مستحيل. يا سلام. فنيفر ميس تويس. يعني لو خلاص النهارده حاولت ان انا اشوف ميعاد تاني ما قدرتش خالص يبقى بتاني يوم اول حاجه اعملها ان انا هركز أأكد على ايوه على الموضوع ده. خلاص بحدد وقت هحميه. تالت حاجه نيفر ان انا اجعله عاده خلاص حل. من خلال بقى نيفر ميس تويس دي حاجه تبقى بعملها كل يوم. هعمل ايه بقى في البلوك اوت تايم ده؟ ايوه اشتغل على الحاجات اللي انا كاتبها الهدف اللي هو بيخدم الاولويه. ايوه اللي هو بيوديني في طريق الغايه. طب هل دي خطه صعبه؟ لا سهله جدا. يعني صعبه عليك كانسان عايز يلم مشتتات نفسه وصادق في انه يتغير انه يكون بيدي لنفسه كل يوم ساعه واحده بس بالصفات بتاعه البلوك اوت تايم اللي قلتها خلاص وعشان يتاكد انه في الساعه دي بيعمل اللي المفروض يتعمل بيقعد مع نفسه جلسه واحده بس في الاسبوع يحاسب نفسه عليها وعشان بالطريقه اللي احنا قلناها لسه الاسبوع ثلاث حاجات وعشان يتاكد في جلسه الاسبوع دي انه معاه حاجات يشتغل عليها بيقعد مع نفسه جلسه واحده بس في الشهر يعمل التادا ليست وعشان يتاكد ان التادا ليست دي مظبوطه بيقعد مع نفسه جلسه واحده بس كل سنه يحدد الاهداف اللي هيشتغل عليها. دي صعبه؟ سهله جدا ولا حاجه. انت ما عملتش كده بقى الاجابه بقى المفاجاه بقى ان لو واحد عمل ده لمده 10 سنين واتقابلنا بعد البودكاست ده 10 سنين هلاقي نفسه نسخه تانية خالص من نفسه غير النسخه اللي هو واقف عندها بقاله 10 سنين. صح. عكس ما هو متخيل لا محتاج العمر بيجري وانا عايز ابدا بدايه كبيره واهداف كتير لان انا ضيعت عمر كتير. لا امشي بس بالخطه اللي قلت لك دي وصدقني بعد 10 سنين انت هتلاقي نفسك في حته تانية خالص على صعيد حل مشاكلك وعلى صعيد تقدم في كل حاجه انت عايز تتقدم فيها وعلى صعيد هدوءك وسلامك النفسي وعلى صعيد وضوح رؤيتك انت ماشي فين وبتعمله ليه وهتبقى مين وهتوصل لايه وربنا خلقك ليه وايه العبوديه اللي انت بتحققها في حياتك وايه الطريق اللي انت سالكه وايه الاهداف اللي بتحققها. كل حاجه بتوضحها. يبقى انا تحولت من مرحله الاوتوبايلوت والغفله للوعي. بقيت واعي بنفسي واعي باهدافي واعي بالكل بالمشتتات اللي بتضيعني بالحاجات اللي بتقويني. حاجه جميله جدا. ومعايا ادواتي لا عارف هعمل ايه. يعني عارف انا اصحى هفتح الدكان النهارده الصبح ارش ميه عندي ارش ميه وعندي ايه عندي بلوك اوت تايم. ايوه صح ولا لا؟ اخر الاسبوع او في الاسبوع عندي ايه عندي جلسه اسبوع بس مش محتاج منك من نفسك غير. وقبل كل ده طبعا عملت الايه أيوة. الموضوع بتاع التفعيل ليه أيوة. بتاعه الغايه ايوه والتلات حاجات بتوع الاولويه واسخد بقى الخريطه دي معاك وامشي بيها بصدق من غير ما تشتت نفسك في اي حاجه تانية وانت تلاقي الدنيا بقت. يبقى اذا لو عايزين نكمل تاني الكلام اللي قلناه النهارده كده كلام جميل وممتع جدا وسهل ان احنا عايزين دلوقتي نلملم شتات انفسنا. كل واحد مننا كده حاسس انه ضايع وماله في المشتتات. فبنقول ان انت محتاج تعمل ثلاث حاجات. محتاج تحقق غايتك تحدد غايتك. محتاج ان انت بعد تحديد الغايه تحدد الطريق اللي انت هتمشي عليه عشان توصل للغايه ومحتاج ان انت الفعاليه والانتاجيه في الطريق ده. في السؤال الاول او في الجانب الاول اللي هو تحديد الغايه قلنا ده في سؤال بتساله لنفسك عن نفسك مش عن غيرك ولا عن مجتمعك عن نفسك انت. ليه ربنا اداك المواهب دي؟ ربنا جابك هنا عشان تبدا تجاوب تقول انا عندي ربنا اداني موهبه فلانيه عشان استغلها في المكان الفلاني. انا ربنا اداني في اتخلقت في الدوله الفلانيه بمشاكلها دي عشان احل فيها. اتخلقت في المجتمع ده في الحقبه الزمنيه دي بالازمات الاقتصاديه دي بكذا عشان احاول اغير فيها كذا. فانا عايز ابقى مغير دلوقتي وحتى على صعيد الاحداث اليوميه العاديه. بالظبط. ربنا بعت لي فلان ده يقول لي الكلمه دي عشان تقدر مودي عشان حاجه مع كده. قابلت فلان ليه؟ اتاخرت ليه؟ بالزبط. الراجل بتاع الدي جي اتاخر ليه؟ عمل كل حاجه السفر اتاجل كل حاجه هسال ليه جاوب بمنتهى الاريحيه. انا مش بسال سؤال للاعتراضي ولكن بسال سؤال ليه بتاع الفهم والتامل والتغيير. بالزبط. يبقى ده رقم واحد بحدد غايتي وهي بازلز بتكتمل وانت ماشي على طريق الصوره بتكمل واحده واحده. يبقى ده رقم واحد اللي هو الغايه. رقم اتنين الطريق اللي هو اعمل ايه بقى اللي هي المهام كتير اللي انا عايز ارتب اولوياتي فيها ايه. فاولوياتك هتجيبها عن طريق سؤال تلات حاجات. لو انا مت الان في حاجات معينه انا عايز اعملها مشاكل معينه عايز احلها بالزبط. في اهداف معينه او واجب وقت أوقات. عايز اعمله بالزبط. في مشاريع بدات فيها ولا متكتمل. الثلاث حاجات دول لما هجمعهم كده وافوكس عليهم ده هو طريق التغيير بتاعك. ما تبصش في ورقه غيرك ما تسالش غيرك هو بيعمل كذا ليه. جميل. دي ورقتك انت اللي محتاج تركز فيها وتبدا تشتغل عليها بالزبط. طيب عايز اشتغل بقى في الكلام ده وعايز اعمل فعاليه وانتاجيه فمحتاج ان انا اعمل ايه بقى؟ اول حاجه البوابه اللي هتعدي منها حاجتين، فيها شرطين. أيوة. الكتابه تتعود نفسك تكتب كل حاجه انت عايز تحققها. حلو. الحاجه الثانيه التركيز، حاجه واحده في الوقت الواحد. حلو. ما بقاش مالتي تاسك. بالظبط. وبعد كده هحط هحط اهداف بقى لكل، هختار اولويه واحده بس هشتغل عليها الاول. حلو. لان هركز بقى على حاجه واحده في الوقت. جميل. الواحد احط فيها اهداف، هستشير حد او انا لو انا عرفت من نفسي حدد الاهداف هشوف، بس مهم اتاكد ان فيها ثلاث صفات الاهداف دي. حلو. ان هي هدفي انا، هدف مسؤول، هدف مرن. حلو. تمام. بعد بقى ما خدت فيها الصفات دي، ايه الادوات بقى اللي هستخدمها عشان احقق الاهداف؟ اعمل حاجه واحده بس كل سنه، وحاجه واحده بس كل شهر، حاجه واحده كل اسبوع، حاجه واحده كل يوم، واتكلمنا عنهم بالتفصيل. ممتاز جدا. لو انا عايز اقول لك ان خساره في الطب يعني تنبغي دماغ مهندسين خالص. تعرف ترتب الكلام ما شاء الله. انا لسه مهندس بس ابويا اللي منعني. لا ما شاء الله دماغك مرتبه. حبيبي حبيبي بتعرف. انا والله سعدت بيك جدا، وكان نفسي يعني انا اصلا نفسي نتكلم اكتر في تفاصيل، بس عشان برضو ما ينطولش على الناس قوي انا اكتفي بهذا القدر في اللقاء ده، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية في الفعاليه والانتاجيه. بس انا اعتقد ان كده اديناهم زيتونه كده كيف تلملم شتات نفسك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يلملم علينا شتات انفسنا، وان يلهمنا رشدنا، وان يعيننا على العمل الصالح الذي يرضيه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.